السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من قراءتنا لكتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله، فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم نافع وعمل صالح. وصلنا في هذا الكتاب إلى صفحة 155. وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله، وهو يبين الجمع بين الشرع والقدر، ويبين الجمع بين آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات المخبرة بأن العباد فاعلون، التي لا تنافي آيات القدر المتضمنة أن الله خلق أفعال العباد. وبين أن كثيرا من الناس تتوه في هذه الأمور وتظن تناقضها وتظنها لا تجتمع، بينما هي متسقة مكتملة، يكمل بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى، نحن في صفحة 155 شباب. قال رحمه الله: فإن الناس يغلطون في هذا، فكثير من الصوفية لا يلحظون هنا إلا غاية الألوهية، ولا يستشعرون أن ذلك منفعة للنفس وصلاحها. وكثير من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم لا يستشعرون أن لله في ذلك محبة ورضا وفرحا، بل لا غاية له إلا ما يعود على العبد. شرحنا هذا بالأمس، ولكن يمكن أن نبينه باختصار. يبين ابن تيمية رحمه الله أن العبادة فيها نصيب للعبد وفيها نصيب لله تبارك وتعالى. وإن كان الله تبارك وتعالى غنيا عن العباد، لا تضره معصيتهم ولا تنفعه طاعتهم، لكن الله تبارك وتعالى يحب العبد الصالح ويحب العمل الصالح، ويفرح بتوبة العبد ويرضى عن عمله ويشكره على عمله. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يغضب على الكفار ولا يرضى لعباده الكفر، ويعاقب من أشرك وكفر به. فهذا ما يخص الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للعبد، فهو يبين تقصير هؤلاء في العبادة، سواء الصوفية أو المعتزلة. فإن الصوفية لا يلاحظون إلا مسألة الألوهية، أن العبد يعبد الله وحده، ولا يهتمون بمسألة الرغبة والرهبة أو الخوف والطمع. وهذا بيناه كثيرا في الكتب السابقة، أنهم يقصرون في هذا الباب، ويزعمون أن العبد إنما يعبد الله حبا له فقط، وهذا ليس صحيحا. فإن العبد يعبد الله تبارك وتعالى بالمحبة والرغبة والرهبة، خوفا وطمعا. كذلك بيّن تقصير المتكلمين كالمعتزلة وغيرهم، الذين لا يهتمون بذكر مال الله تبارك وتعالى في العبادة من المحبة والرضا والفرح والشكر ونحو ذلك، بل يجعلون العبادة مجرد أمور يعود نفعها على العبد، حتى أنهم يقصرون كذلك فيما يعود على العبد، فيجعلونه محصورا في أمور من الثواب والعقاب، أو يجعلون العبادة هي مجرد تكليف بما لا تهواه النفوس ومشقة لمجرد الابتلاء، ولا يلاحظون ما فيها من قرة العين والسعادة والطمأنينة وحلاوة الإيمان ونحو ذلك من المعاني التي هي من ثمرات العبادة ومن ثمرات إخلاص العبادة. نحن شرحنا كل هذا بالأمس، ويعني توسعنا فيه. هو الآن شباب سيدخل احنا في آخر فقرة صفحة 155 شباب. قال رحمه الله: كما أنهم كذلك يتنازعون في السبب الفاعل ما بين قدرية مجوس وجبرية نفاة. ومنحرف الصوفية يغلب عليهم في الموضعين نفي ما في العبد من سبب وغاية، كما أن منحرف المتكلمين من المعتزلة والرافضة يغلب عليهم نفي ما للرب من مبدأ ومنتهى من ربوبية وإلهية. هو الآن يتكلم رحمه الله عن مسألة فعل العبد. فهو يبين أن كثيرا من الصوفية أخطأوا في مسألة العبادة، حيث قصروا العبادة على مجرد المحبة أو الألوهية، ولم يتكلموا عن الخوف والرجاء ونحو ذلك، وتكلم عن تقصير المعتزلة في جعلهم أن العبادة هي تعود منفعتها على العبد وليس لله تبارك وتعالى نصيب فيها من فرح أو رضا أو محبة أو نحو ذلك. وكذلك قصروا في حيث جعلوا العبادة مجرد مشقة وليس فيها ما تتنعم به النفوس في الدنيا. بين كذلك نوعا آخر من الخلاف بينهما، قال: كما أنهم كذلك، نحن في صفحة 155 يا شباب، قال: كما أنهم كذلك يتنازعون في السبب الفاعل ما بين قدرية مجوس وجبرية نفاة. كلمة قدرية مجوس يعني أن هم يجعلوا العبد هو الذي يخلق فعله، يعني كأنهم شبههم بالمجوس هنا، لأنهم يزعمون أن هناك إلهين، يعني يجعلون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. القدرية المراد بهم هنا يا شباب المعتزلة ومن تبعهم، فإنهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وينفون أن يكون الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وشاء أفعال العباد، فلذلك سماهم مجوسا. وبين جبرية النفاة، جبرية النفاة هم الذين ينفون قدرة العبد ومشيئة العبد، يقولون إن العبد مجبر على فعله، فوصفهم بالجبرية هنا يا شباب يعني يزعمون أن العبد مجبر على فعله، ليس له إرادة ولا قدرة. وكلمة نفاة يعني ينفون عنه القدرة والإرادة. قال: ومنحرف الصوفية يغلب عليهم في الموضعين نفي ما في العبد من سبب وغاية. يعني المنحرفون من الصوفية، نلاحظ أن هو لا يجعل كل الصوفية يقولون هذا، وهذا من الإنصاف. إذا كان هناك فرقة حدث بينها خلاف في مقالة معينة، فلا يصح أن تنسب المقالة للجميع. فبيقول: ومنحرف الصوفية يغلب عليهم في الموضعين، اللي هو إيه؟ اللي هو السبب والغاية، يعني بما يفعل ولما يفعل، نفي ما في العبد من سبب وغاية، يعني ينفون كل ما يتصل بالعبد، سواء قدرة العبد على الفعل أو إرادة العبد للفعل أو انتفاع العبد من الفعل. واضح؟ نحن يا شباب بينا بالأمس لو تذكرون أن العبادة لها ثمرات على العبد في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى يحبها ويشكرها ويرضى عن العبد ويفرح بتوبته إلى آخر هذه المعاني. وكذلك بالنسبة لفعل العبد، فإن العبد يفعل بإرادته وقدرته، لكن الله هو الذي يخلق فعله ويشاءه. تكلمنا عن هذا الجمع بالأمس. فهو يتكلم هنا أن الصوفية والمعتزلة أو من يعني دخل في سبيلهما فإنه يضل في هذا الباب، لا يستطيع أن يجمع بين الشرع والقدر من جهتين، من جهة السبب ومن جهة الغاية. ما معنى السبب يا شباب؟ السبب يعني كيف يفعل العبد؟ العبد يفعل، الله سبحانه وتعالى كتب وعلم وشاء وخلق وقدر ما سيفعله العباد، لكن العباد هم الذين يفعلون ذلك بإرادتهم واختيارهم وقدرتهم، فلذلك يحاسبون. وكذلك العبد الذي يطيع الله تبارك وتعالى ينتفع بعبادته في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويرضاه ويشكره ويفرح به. واضح يا شباب؟ فهذا هو الجمع الذي تكلمنا عنه بالأمس. أما هو هنا يتكلم عن المنحرفين في هذا الباب، فذكر جماعة من الصوفية ينفون ما في العبد من سبب وغاية، يعني لا يثبتون لا قدرة العبد ولا إرادته لفعله فيجعلونه مجبرا، وينفون انتفاع العبد من عبادته اللي هي الغاية. يعني قال: كما أن منحرف المتكلمين، يقصد المعتزلة ومن سلك سبيلهم من المعتزلة والرافضة، طبعا هو يقصد بالرافضة هنا شباب الرافضة القدرية، لأن الرافضة الأوائل لم يكونوا قدرية، الرافضة الأوائل لم يكونوا معتزلة يا شباب، لكن الرافضة المتأخرون جمعوا بين الاعتزال والرفض، وهم الذين رد عليهم ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج أهل السنة في الرد على الشيعة القدرية. فهو يقصد بالرافضة هنا الرافضة الذين يعني كان فيهم شعبة من الاعتزال في باب القدر والإيمان ونحو ذلك. قال رحمه الله: من المعتزلة والرافضة يغلب عليهم نفي ما للرب من مبدأ ومنتهى من ربوبيته وإلهيته. يعني إيه يا شباب؟ يعني هؤلاء عكس الأوائل، عكس الصوفية. الصوفية ينفون أن يكون العبد سببا في فعله، وينفون قدرته، وينفون إرادته لفعله، وينفون كذلك انتفاع العبد، يجعلون ذلك محض عبادة لله. طيب هؤلاء بقى المتكلمون من المعتزلة والرافضة الذين اتبعوا سبيلهم في باب القدر ماذا يقولون؟ ينفون ما للرب من مبدأ، يعني يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأ أفعال العباد، وكذلك ينفون ما لله سبحانه وتعالى في العبادة من الفرح والحب والشكر والرضا ونحو ذلك من المعاني التي ثبتت. قال: وأما المثبتة من الأشعرية ونحوهم، يقصد بالمثبتة هنا شباب مثبتين الذين أثبتوا القدر، يعني أثبتوا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد. قال: وأما المثبتة من الأشعرية ونحوهم ففي جانب القدر يوافقون الصوفية. يعني يا شباب يعني يوافقون الصوفية؟ يعني في نفي أن يكون العبد فاعلا بإرادته وقدرته، ينفون ذلك، يعني يجعلون عندهم نوع من الإجبار، يقولون إن العبد مجبر على فعله. وسبق أن ذكرنا شباب أن القول الحق هو أن العبد له إرادة وقدرة وقوة بها يفعل، وبناء عليها يحاسب، وإن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فعله. قال: وأما في جانب الغاية فقد يوافقون المعتزلة، فتدبر هذا فإنه أصل عظيم. نعم هو أصل عظيم جدا، يعني من أول صفحة شباب، كلمة هذا هنا تعود من أول صفحة 153، من أول قول الإمام: وإذا تبين أنه لا يمكن أن يكون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغي أن يكون مقصودها، من أول هنا إلى هذا الكلام، هذا هو الموضع العظيم الذي بين ابن تيمية أنه مهم وحثك على الاهتمام به. قال رحمه الله: وهذا المعنى يستقر في فطر الناس، كما أنه مستقر في فطرهم افتقار العبد في فعله إلى الله، اللي هي في مسألة الاستعانة، ولهذا يحتملون المكاره طلبا للمنافع، ويتقون الشهوات طلبا لما هو أحب منها، ودفعا لما هو أضر من تركها، ويقولون فعل ما تهوى يمنعك مما تهوى، وأمثال هذا الكلام. هذه أيضا يا شباب من الخلاصات المهمة، يعني ابن تيمية يريد أن يقول أنه مستقر في فطر الناس أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الإنسان في طلب الأمور العظيمة يفعل أشياء من المكاره مما تكرهها النفوس، كما أن الإنسان يا شباب يتناول الدواء ليشفى أو ليعالج نفسه، وكما أن الإنسان مثلا يمارس الرياضة وهي تتعبه حتى يصح بدنه، وكما أن الإنسان يتعب في حفظ القرآن حتى ينال الثواب، وكما أن الإنسان يذهب إلى العمل في الصباح وهو متعب حتى يأتي بالرزق، وهكذا. فهو بيقول مستقر في فطر الناس أنهم يحتملون المكاره طلبا للمنافع، وذكر قولا مشهورا أن فعل ما تهوى يمنعك مما تهوى، وهذا شرحناه بالأمس كثيرا. قال رحمه الله: وإنكار من أنكر من المرجئة المعرفة وإنكار من أنكر من المرجئة لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل يتضمن إنكار هذه الغاية، كما أن إنكار القدرية لكون الله خالق أفعال العباد يتضمن إنكار السبب الفاعل. نشرح الفكرة ده شباب. هو بيقول إن كما وإنكار من أنكر من المرجئة، المرجئة يا شباب هي مقالة، الإرجاء مقالة وليس فرقة، ليس هناك فرقة اسمها المرجئة يا شباب، وإنما الإرجاء هو مقالة. ما معنى الإرجاء يا شباب؟ معنى الإرجاء هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، يعني يقولون إن الإيمان لا يدخل فيه العمل، العمل الظاهر يعني. فالمرجئة هؤلاء أو الإرجاء هذا مقالة قال بها جماعات كثيرة، قال بها الجهمية، وقال بها الأشاعرة، وقال بها الكلابية والماتريدية ومرجئة الفقهاء والكرامية، كل هؤلاء قالوا إن العمل لا يدخل في الإيمان، لكن هو يقصد هنا الأشاعرة، فهو قال: وإنكار من أنكر من المرجئة، يقصد هنا من؟ يقصد الأشاعرة، لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل يتضمن إنكار هذه الغاية. يعني يا شباب احنا تكلمنا عن مسألة التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح معناه ايه ببساطة؟ هل عقل الإنسان يمكن أن يدرك حسن الشيء وقبحه من نفسه، ولا لا يدرك ذلك إلا بعد ما يخبره الشرع بأن ذلك الشيء حسن وذلك الشيء قبيح؟ يعني يا شباب ببساطة، الإنسان إذا لم يأتي إليه شرع أو وحي، هل يمكن أن يدرك أن الكذب سيء وأن الصدق حسن وأن الشرك قبيح وأن الإخلاص حسن وأن الزنا قبيح وأن النكاح حسن؟ هل يمكن الإنسان بعقله يدرك هذا، أم أنه لا يدرك هذا إلا حينما يأتيه الشرع؟ تكلمنا عن هذه المسألة في كتاب سابق، ومختصرها أن العقل قد يدرك حسن الشيء وقبحه، لكن العبد لا يصير مكلفا عند الله إلا بعد أن تأتيه الرسالة أو يبعث إليه رسول أو تبلغه الرسالة. قال رحمه الله، بيتكلم عن أن الأشاعرة ينكرون حسن الأفعال، يعني حسن التحسين والتقبيح العقليين، يقولون أن العقل لا يستطيع أن يدرك حسن الشيء وقبحه، فلذلك هم ينكرون هذه الغاية. كما أن إنكار القدرية لكون الله خالق أفعال العباد يتضمن إنكار السبب الفاعل. يعني في المقابل القدرية، ويقصد بهم هنا المعتزلة، ينكرون أن يكون الله سبحانه وتعالى هو السبب الفاعل. يقصدون بماذا بالسبب الفاعل يا شباب؟ ينكرون أن الله خلق وشاء أفعال العباد. نحن سبق أن ذكرنا أن الله لا يفعل أفعال العباد، لكنه خلق أفعال العباد، وإنما العبد هو الذي يفعل فعل نفسه. قال رحمه الله، والفطرة والشريعة ترد على الطائفتين. نلاحظ هنا يا شباب أن ابن تيمية حينما يريد أن يرد مقالة أو يثبت مقالة، فإنه يحاول أن يبين بطلان هذه المقالة بالوحي والشرع والفطرة والعقل بكل ميزان صحيح. وفي المقابل إذا أراد أن يثبت مقالة أو أراد أن يثبت فكرة، فإنه يحاول أن يثبتها كذلك بالوحي وبالعقل وبالشرع وبكل ميزان صحيح. هنا رحمه الله ماذا قال يا شباب؟ إحنا في صفحة 156. قال، والفطرة والشريعة ترد على الطائفتين، أولئك منعوا غايات الأفعال وعواقبها ومصالحها، أولئك هنا مقصود بها الأشاعرة. قال، وأنه يجب عقلا الفرق بين فعل وفعل، ويجب عقلا كون هذا الفعل مقتضيا للمنفعة والمصلحة وهو حسنه، وكون هذا الفعل مقتضيا للمضرة والفساد وهو قبحه. يبقى هو يرد هنا على من؟ على الأشاعرة شباب، الذين منعوا غايات الأفعال وعواقبها ومصالحها. قال، لكن ظن الأولون أن الحسن والقبح في حق الخالق والمخلوق قد يكون لذات الفعل أو لصفة فيه، لا لغاية محبوبة أو مسخوطة. يعني إن هؤلاء أيضا قصروا، اللي هم المعتزلة، قصروا في ماذا يا شباب؟ في أنهم نفوا ما لله سبحانه وتعالى من المحبة والرضا والشكر على الطاعة، ومن الغضب والسخط والعقاب على أو من الغضب والسخط، بلاش كلمة العقاب، على المعصية. قال، وهذا الظن الفاسد أوقع هؤلاء في نفي التفريق بين الحسن والقبح. هؤلاء هنا مقصود بهم من الأشاعرة. قال، وسلموا الغاية الملائمة والمنافرة، لكن ظنوا أن الحسن والقبح في الشرع بغير المعنى، أو أن له حقيقة وراء هذه، وليس الأمر كذلك، بل الحسن مطلقا هو الملائم النافع المحبوب المرضي، والقبيح ضد ذلك، وصفات الكمال تعود إلى ذلك، فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقا، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع كقاعدة مفردة في غير ذلك. هنا شباب ابن تيمية يبين أنه شرح هذه الفكرة مفصلة في كتب أخرى، وهي فكرة التحسين والتقبيح العقليين وثمرات هذا الخلاف في المسألة، وبين المقالات فيها، مقالة الأشاعرة ومقالة المعتزلة. وخلاصتها كما ذكرت لكم، إن المعتزلة يزعمون أن العقل لأنه يمكن أن يدرك حسن الشيء وقبحه، فإن العبد يصير مكلفا حتى لو لم يأته رسول أو لم تبعث أو لم تبلغه الرسالة. والأشاعرة في المقابل قالوا، العقل لا يدرك حسن الشيء ولا قبحه، ولا يكون العبد مكلفا إلا بعد الرسالة. كل منهم عنده حق وعنده خطأ، والصواب هو الجمع بين الحق الموجود عندهما، وهو أن العقل قد يدرك حسن الشيء وقبحه. يعني الإنسان يمكن أن يدرك أن الصدق أن الصدق حسن والكذب سيء، وينكر الزنا ويستحسن النكاح ونحو ذلك من الأمور، لكنه لا يصير مكلفا أو محاسبا عند الله إلا بعد إتيان الشرع. فلذلك إن شاء الله نحن سنفصل في هذا حينما نتحدث في باب القدر أو في باب المعرفة، سيأتي لنا إن شاء الله فصل كبير في مسألة التحسين والتقبيح. المهم أن ابن تيمية هنا ينكر على هؤلاء وهؤلاء، ينكر على المعتزلة أنهم نفوا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد، وأنهم قصروا كذلك في الغاية من العبادة فحصروها فقط في منفعة جزئية للعبد، ونفوا ما فيها من محبة الله ورضاه وشكره وفرحه ونحو ذلك. وفي المقابل الأشاعرة وإن كانوا أثبتوا أن الله خلق وشاء أفعال العباد، لكنهم قصروا فلم يجعلوا العبد فاعلا بقدرته وإرادته، وكذلك نفوا ما في العبادة من الغايات المحمودة أو قصروا في إثبات ذلك. احنا في صفحة 157 يا شباب. قال رحمه الله: والقدرية لم يثبتوا الغاية كما ينبغي، بل تخبطوا فيها، وإن كانوا من الحسن والقبح بأصله دون تفصيله الصحيح. ثم عدلوا الله بخلقه تشبيها باطلا مع غلوهم في إنكار التشبيه في الصفات، وإن كانوا أثبتوه هنا كما له أصل في الصفات، ولكن جهلوا التفصيل هنا كما جهلوا هناك الأصل، وأنكروا أن يكون الله نفسه هو الغاية المقصودة، وأنكروا السبب فأنكروا كونه خالقا لأفعال العباد. احنا نلاحظ يا شباب ان انا بحب أقرأ الفقرة كاملة وبعد كده أعلق عليها، وهو ده الأفضل، إنك أنت لا تجزئ الفقرة، وإنما تحاول أن تقرأ الفكرة من خلال الفقرة كاملة وتحاول أن تفهمها. هو ماذا يقول هنا يا شباب؟ هو يتكلم هنا عن القدرية، ولفظ القدرية هم الذين أخطأوا في باب القدر، ويقصد بهم المعتزلة. يعني المعتزلة تكلمنا عنهم قبل ذلك، وإن شاء الله سيأتي الكلام عن هذه الفرق مفصلة يا شباب. نحن الآن يا شباب نريد أن نعرف محكمات الشريعة في باب إخلاص الدين لله والعبادة وثمرات العبادة وتزكية النفس والاستقامة والأخلاق، لكن قد يعرض معنا شبهة أو قول مخالف فنعرف منه بقدر ما نفهم هذا الكتاب، لكن سيأتي إن شاء الله بعد ذلك تفصيل. سيأتي إن شاء الله بعد ذلك تفصيل في الكلام عن الفرق، ونعرف نشأة كل فرقة وأصول هذه الفرقة ومقالات هذه الفرقة إن شاء الله. هو الآن يا شباب يتكلم عن القدرية، فيقول إنهم لم يثبتوا الغاية كما ينبغي. الغاية يعني الغاية من خلق العباد، فجعلوا الغاية فقط هي امتحان العباد بالطاعة، وأنها ابتلاء. قصروا من جهتين: الجهة الأولى أنكروا ما في العبادة من اللذة وقرة العين والنعيم والفرح وحلاوة الإيمان واطمئنان القلب، هذا بالنسبة للعبد، وأنكروا كذلك تنعم العبد برؤيته لوجه الله تبارك وتعالى في الآخرة، وأنكروا كذلك ما لله من نصيب في هذه العبادة من فرحه ورضاه ومحبته لأهل الطاعة ونحو ذلك. قال ابن تيمية: بل تخبطوا فيها، وإن كانوا من الحسن والقبح أو من الحسن والقبح بأصله دون تفصيله الصحيح. يعني هم عندهم أصل جيد في مسألة التحسين والتقبيح، أن العقل قد يدرك، لكنهم لم يحققوا هذا الباب وقصروا فيه. قال: ثم عدلوا الله بخلقه، يعني قاسوا الله على خلقه تشبيها باطلا مع غلوهم في إنكار التشبيه في الصفات. يعني المعتزلة شباب ينكرون معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بحجة أننا لو أثبتنا الصفات سنشبه الله بخلقه، فعندهم غلو في التشبيه وصل بهم إلى إنكار الصفات التي أثبتها الله، صفة المحبة والرضا وصفة المجيء للفصل يوم القيامة بين العباد وصفة النزول إلى سماء الدنيا، كل صفات الله تقريبا ينفونها سوى صفة الحي والعليم والقدير على تقصير منهم كمان في إثباتها. فابن تيمية يقول: إذا كان هؤلاء غلوا في إنكار التشبيه حتى أنكروا صفات الله خوفا من الوقوع في التشبيه، فكيف هنا في باب القدر تشبهون الله بخلقه فتقولون يجب عليه كذا ولا يجب عليه كذا قياسا على المخلوق؟ فيقول إن هم وقعوا يعني تناقضوا في هذا الباب. قال رحمه الله: وإن كانوا أثبتوه هنا أصلا، يعني هم أثبتوا جعلوا الأصل في هذا الباب تشبيه الله بخلقه في باب ما يجوز على الله وما يمتنع على الله. يعني تصوروا يا شباب، هم يجعلون مثلا الجنة، يجعلون الجنة جزاء للعبد ليست منة من الله، يعني الجنة عندهم ليست منة من الله يمن بها على عباده، لا، هذا حق العبد، كما أن المخلوق إذا عمل عند مخلوق فإنه يأخذ أجرته ولا يمن عليه بها. يعني تصوروا يا شباب، هم يقيسون الله بخلقه فيقولون إن حق المخلوق على الخالق تماما مثل حق المخلوق على المخلوق، كما أن المخلوق إذا تعب لمخلوق أو عمل له خدمة فإنه يأخذ مالا وهذا حقه، فكذلك العبد الذي اجتهد يجب أن يدخله الله الجنة، لأن العبد هذا عنده ثمن الجنة لأنه تعب، فهذا ليس منة من الله عليه، وهذا طبعا قول في غاية البطلان، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى. وإن كانت الأعمال سببا في دخول الجنة، ففرق بين أن نقول إن الأعمال سبب في دخول الجنة كما قال الله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين أن تكون الجنة ثمنا أو العمل الصالح هو ثمن للجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. واضح؟ فهم هنا للأسف قصروا في هذا الباب، وجعلوا للمخلوقات حقا على المخلوق، على الخالق أقصد، قياسا على حق المخلوق على المخلوق. وهذا ذكرناه في الكتاب السابق، وسيأتي معنا إن شاء الله مفصلا في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة إن شاء الله. قال رحمه الله: كما له أصل في الصفات، ولكن جهلوا التفصيل هنا كما جهلوا هناك الأصل. يعني الأصل يا شباب أن الاشتراك في الصفة لا يستلزم التماثل، هذا ذكرناه، يعني اشتراك العباد أنفسهم في الصفة لا يستلزم أنهم يتماثلون فيها. مثلا الناس لهم أعين، هل عين كل إنسان مماثلة لعين الإنسان الآخر؟ لا، في واحد عينه واسعة، وواحد عينه ضيقة، وواحد عينه خضراء، وواحد عينه عسلي، وواحد عينه بني، وواحد عينه سوداء. كذلك اليد، الفيل له يد والإنسان له يد، وتختلف اليد من اليد، وهكذا عامة ما يشترك فيه الناس لا يتماثلون فيه. عمرو كاتب: لكنهم أيضا أخطأوا في فهم حديث ما حق العباد على الله. نعم، هذا ذكرته الآن، إن هم ظنوا أن حق العباد على الله هو حق مكتسب، وأنه قياس للمخلوق على المخلوق، قياس من حق المخلوق على المخلوق، ولم يجعلوا لله منة على عباده. واضح يا شباب؟ يبقى هو هنا عندهم مشكلة، إن هم ظنوا أن الاشتراك في الأصل يستلزم التماثل، فقالوا: لو أننا قلنا إن الله له يد والمخلوقات لها يد، فهذا يقتضي أن الله مثل خلقه، واضح، أن الله مثل خلقه، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، أفمن يخلق كمن لا يخلق. فالاشتراك في الإثبات لا يستلزم التماثل في الصفة، فالله سبحانه وتعالى سميع عليم أو وبصير، والإنسان كذلك عنده سمع وعنده بصر، لكن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، والعبد له من الصفة ما يناسب ضعفه. مثلا خذ مثالا صفة الحي، الله سبحانه وتعالى حي والمخلوق حي أو الإنسان حي، لكن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت وحياته كاملة وهو الأول، أما العبد أو المخلوق فهو مخلوق، واضح، فهذا العبد المخلوق حياته ناقصة فهو يموت، وكذلك قبل ذلك لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان عدما لم يكن موجودا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو الحي الذي لا يموت. واضح يا شباب؟ كذلك العلم، الإنسان عنده علم، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ولا يخفى عليه شيء، أما الإنسان فعلمه محدود، وهكذا يا شباب. إذن الاشتراك في أصل الإثبات لا يستلزم التماثل، يعني لو أنك قلت إن الله له صفة موجودة عند المخلوقات أثبتها بناء على ما جاء في الكتاب والسنة، هذا لا يقتضي التماثل، بل عندنا أصل ينفي هذا التماثل، وهو أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تبارك وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال الكفار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. واضح يا شباب؟ إذن هذا الأصل ضل فيه هؤلاء، وهو أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التماثل في المسمى، يعني الاشتراك في أصل الصفة لا يستلزم التماثل. قال: وأنكروا أن يكون الله نفسه هو الغاية المقصودة، يعني أنكروا أن يكون الله هو الغاية المقصودة، وأنكروا السبب، يعني أنكروا أن يكون الله هو الغاية، وأنكروا كذلك أن يكون الله هو السبب، يعني أن الله هو الخالق المريد لأفعال العباد، فأنكروا كونه خالقا لأفعال العباد. يبقى هذا تناقض من؟ هذا تناقض القدرية. قال رحمه الله: وإذا لم يصلح، نقرأ الفقرة كاملة يا شباب إن شاء الله، الفقرة اللي بعدها صفحة 257. وإذا لم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية، تلاحظوا يا شباب هي دي خلاصة الإيه؟ يعني هو بدأ في الاستطراد من أول صفحة كام يا شباب؟ لما كان بيرد على ابن عربي. صفحة من صفحة 144 يا شباب، من صفحة 144 إلى صفحة 157 هو يرد على ابن عربي الذي زعم أن غاية ما يعبد هو الهوى، أن الإنسان أنه لا يعبد لذاته إلا الهوى. هذا قول باطل، ومع ذلك فصل ابن تيمية رحمه الله في الرد على هذه المقالة. قال رحمه الله: وإذا لم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية المقصودة لذاتها مطلقا، تبين فساد حال من اتخذ إلهه هواه، ومن عبد ما استحسن من دون الله. وهؤلاء المشركون المتبعون لأهوائهم المتخذون آلهتهم أهواءهم، وهؤلاء المشركون المتبعون لأهوائهم المتخذون آلهتهم أهواءهم. ويحكى ذلك عن البراهمة منكري النبوات، كما حكاه أبو الحسن الرباعي في كتاب اتباع المرسلين في الاحتياط للدين، قال: وقال قوم يقال لهم البرهمية بقول عبدة الأصنام، ما استحسنه العبد فهو معبوده. ابن تيمية طبعا ينكر كل هذا ويبين أن المعبود والغاية ينبغي أن يكون الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وهذا أيضا حقيقة قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. وحدة الوجود يا شباب أن الوجود كله واحد، يعني ليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق، وهذا طبعا قول كفر. قال: إذ عندهم كل ما كان موجودا يصلح أن يكون لكل عابد معبودا، يعني هم يجعلون أن الله هو الوجود، فبالتالي لو الإنسان عبد عجلا أو عبد صنما أو عبد فأرا أو عبد قردا كما يحصل في الهند مثلا، فإنه يعبد الله لكن في صورة هذا المخلوق، وهذا طبعا قول كفر. قال رحمه الله: وإن كان عندهم كل عابد فهو أيضا معبود، يعني كل عابد هو معبود، العبد هو الرب والرب هو العبد، كما قال شيخهم صاحب الفصوص، يعني الذي تولى كبر هذا الكفر وهذا الباطل هو ابن عربي. قال: فليعبدني وأعبده، يعني إيه؟ هو يعبدني وأنا بعبده. لاحظوا يا شباب إن ابن تيمية عنده اطلاع كبير جدا على كتب هؤلاء ومعرفة مفصلة بالباطل، وأي إنسان يريد أن يتصدى لنقد مقالة، سواء كانت مقالة فرقة تنتمي للإسلام كالشيعة أو المعتزلة أو الأشاعرة، أو كانت ملة كاليهودية والنصرانية، أو كانت يعني نحلة أو أمر وضعي كالإلحاد والليبرالية والعلمانية، لا بد أن يكون عالما علما مفصلا بهذا الباطل قبل أن يرد عليه. وأنا تكلمت كثيرا جدا عن الشباب الذين لديهم عاطفة ولديهم حب للدين وإرادة لنصر الدين، لكنهم لا يدخلون البيوت من أبوابها، ويتحمسون ويتعاطفون فيقحمون أنفسهم في أبواب من الرد على هؤلاء، وهم أساسا ليس عندهم علم بالحق الذي يدعون الناس إليه، ولا عندهم بالتالي علم مفصل بالباطل، ولا عندهم علم بمهارات المناظرة والحجاج وتقرير المسائل ولا أي شيء. هم لا يملكون إلا عاطفة وعندهم كسل، يعني إذا قلت للواحد منهم ينبغي أن تدرس بالطريقة الفلانية وأن تنمي نفسك في الأبواب الفلانية، أو أن تدرس اللغة الإنجليزية مثلا حتى تستطيع أن تقرأ الكتب لهؤلاء الملاحدة الذين ترد عليهم، أو فإنه يكسل عن كل ذلك. هو يكسل أساسا أن يقرأ منشورا أكثر من 5 أسطر، يعني لو في منشور أكتر من 5 سطور هو ما عندوش استطاعة أنه يقرأه، هو عايز حاجة سريعة كده، عايز حاجة تيكاوي، يعني عايز وجبة سريعة، وفي نفس الوقت عايز ينتقل من كونه عامي لا يفهم شيئا، كونه عاميا لا يفهم شيئا، إلى كونه مناظرا يعني يفحم الخصوم ويرد. والله شفت شباب كتير جدا على الفيسبوك أو على اليوتيوب وغيره يعني يقحمون أنفسهم في أبواب، أقول لهم والله إني أشفق عليكم وأنتم تأثمون بما تفعلون، لأن هؤلاء أساسا منهيون عن خوض هذه الأمور، منهيون عن تقرير الحق فضلا عن إبطال الباطل، لأنهم لا يملكون لا علم ولا مهارات ولا لغة ولا شيء، ولا يعرفون أساسا ما هي مصادر العلم، لا في التفسير ولا في شرح السنة ولا في مسألة الفقهية، ولا ما هي المصادر الأصلية عند الإلحاد ولا عند النصارى ولا عند اليهود ولا عند الرافضة، ولا شيء ولا أي حاجة، لا يملكون أي شيء، يملكون إرادة فارغة كاذبة يدعون فيها أنهم يريدون نصر الدين، وهم لا يدخلون البيوت من أبوابها، ويكسلون عن أبسط الأمور التي يقتضيها تقرير الحق أو إبطال الباطل. تكلمت عن هذا كثيرا جدا، ونصحت كثيرا من الشباب أنكم تضيعون زهرة شبابكم في هذه الأمور، ولو أنكم صرفتم هذا المجهود في الإعداد القوي لا أمكن أن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم بعد ذلك. لكن يعني كثير من الناس يريد أن يكون مكان البطل وقت استلام الجائزة دون أن يسلك طريق البطولة، هو عايز بس يستلم الميدالية من غير ما يسلك طريق البطولة الشاق. طيب، قال رحمه الله، وقال يعني ابن عربي: أعظم معبود عبد فيه الهوى. طبعا هو رد على كل هذا. قال: وإذا تبين أنه لا يصلح أن يكون كل ما يهواه العبد ويريده مقصودا، نقاط، تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون ما يوجد من اللذة هي الغاية المقصودة بفعله. لاحظوا يا شباب، هو دائما يبين أن العبد إن كان بداية خلقه من الله فلا بد أن تكون غاية فعله الله تبارك وتعالى. قال: لأن اللذة تتبع الشهوة، فإذا حصل ما يشتهيه وجد اللذة، فإذا امتنع أن يكون المنتهى مطلقا مقصودا امتنع أن تكون اللذة مطلقا غاية مقصودة، لما بيناه من أن وجود ذلك يمنع وجوده، يعني وجود ما تهواه النفس سيمنع ما تهواه النفس. تكلمنا عنه كتير امبارح يا شباب، ان الانسان الذي يفعل ما تهواه نفسه لابد ان تكون عاقبته ما لا تهواه نفسه. الانسان الذي يفرط في اي باب من ابواب الدين، يفعل ما تهواه النفوس في اي باب من ابواب الدين، خلينا ناخد مثلا باب مسألة الصحة، يأكل كما يشاء وينام كما يشاء ويشاهد التلفزيون واليوتيوب والنت كما يشاء، هو هنا بيفعل إيه؟ ما تهواه نفسه. لكن هل عاقبة ذلك ستكون تهواها نفسه؟ يعني هل هذا الشخص الذي فعل ما تهواه نفسه ستكون عاقبته تهواها نفسه؟ أبدا، لأنه ستدمر صحته ويضيع وقته ويفشل في دراسته أو يفشل في حياته الزوجية أو سينتهي إلى أمور لا ترضاها نفسه ولا تفرح بها. وهي دي الفكرة اللي هو ابن تيمية قال إيه؟ فإذا لما بيناه من أن وجود ذلك يمنع وجوده، يعني وجود اتباع الهوى يمنع وجود الهوى، يعني يمنع أن يكون عاقبة الإنسان تهواها نفسه. قال: لما فيه من الفساد، ولكن لابد في فعله من حب ولا بد له من لذة، فالشهوة واللذة سببان في فعله، ذلك سبب فاعلي وهذا سبب غائي. يعني يا شباب، يعني الشهوة هي سبب قبلي واللذة هي سبب بعدي. يعني يا شباب، يعني إنسان اشتهى الطعام، خلينا كده نجيبها بمثال بسيط جدا عشان الناس اللي جعانة اللي معانا اللي عايز تاكل. واحد يا شباب بيحب الحمام، اشتهى الحمام، يبقى الشهوة جات له الأول، فعمل إيه؟ فراح لمحل الحمام وأكل، بعد ما أكل حصل له إيه؟ لذة. يبقى اللذة دي هي غاية والشهوة سبب، والفعل اللي هو أكل الحمام متوسط بين الاتنين، يبقى الشهوة سبب قبلي واللذة غاية بعدية، هي شيء يريد أن يصل إليه. واضح كده يا شباب؟ جبناها على مثال الأكل، نجيبها تاني على مثال مثلا عظيم مثل تعلم القرآن. إنسان يريد أن يكون ماهرا بالقرآن، صح؟ هذه هي اللذة التي يريد أن يصل إليها. طيب ما هو السبب الذي سيفعل به؟ هيروح عند شيخ ويتعلم قرآن، أو يجيب مثلا أشرطة للشيخ المنشاوي للشيخ الحصري يستمع إليها ويحفظ. واضح كده؟ يبقى هذا الدافع هو سبب قبلي، والغاية التي يريد أن يصل إليها هي غاية بعدية، يعني سبب غائي، يعني لها يفعل. فهنا فرقنا يا شباب بين ما يفعل الإنسان له وما يفعل الإنسان به. واضح؟ الإنسان مثلا اللي هو عايز جسمه يكون قوي، واضح؟ عنده صورة مثلا واحد بتاع كمال أجسام كده وحطه قدامه، عايز يوصل جسمه للجسم ده، دي غاية، واضح؟ لكن هل هو أول ما يروح يتمرن هيوصل لكده؟ لا، لكنه بيروح الجيمانيزيوم مثلا، أو بيلعب ضغط وبطنه وبيتمرن وبيجري. فهذه هي الأسباب التي يأخذها لهذه الغاية. طب ما هي الغاية؟ أن يكون جسمه متناسقا. يبقى احنا وضحناها يا شباب بأكثر من مثال هنا، إن الشهوة واللذة، الشهوة سبب قبلي واللذة غاية بعدية. قال رحمه الله: بهما كان الإنسان من وجه فاعلا لفعله ومن وجه غاية لفعله كما تقدم بيانه. يعني إيه؟ يعني إن الإنسان وإن كان الله خلق فعله وشاءه، لكن الإنسان هو الذي يفعل بإرادته وقدرته. واضح؟ أيضا الإنسان وإن كان يفعل لوجه الله، لكنه يفعل لمصلحة نفسه. يعني الإنسان يطيع الله، لكن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وهذا تكلمنا عنه بالأمس كثيرا جدا وفصلنا فيه، ولله الحمد. قال رحمه الله: لكن كما بينا أن هذا السبب فيه لم يحصل به مستقلا، بل بالرب الذي خلقه وأعانه، فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعل لأجلها فقط، بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه. ده ضابط مهم يا شباب، ده من خلاصات الكتاب، الثلاث سطور اللي احنا قرأناهم دول يا شباب. هو يقول هنا يا شباب: مشكلة كثير من الناس هو أنهم ينسون حظا من القرآن أو من الوحي. فهؤلاء مثلا يجعلون العبد هو الذي يفعل فعله، ويجعلونه هو الذي يخلق فعله، ويجعلونه مستغنيا عن الله. واضح؟ هؤلاء المعتزلة وغيرهم يسلبون العبد القدرة والإرادة، فيجعلونه ليس حتى فاعلا لفعله، لا بقدرته ولا مشيئته. والصواب يا شباب هو أن الله تبارك وتعالى علم وكتب وقدر وشاء وخلق أفعال العبد، لكن العبد هو الذي يفعل. فالعبد في فعله مفتقر إلى إعانة الله تبارك وتعالى. طيب في الغاية، هذا في باب ابتداء الخلق أو في بدء فعل العبد. طيب الغاية، بالنسبة للغاية، الإنسان وإن كان يعمل لله، لكنه كذلك يعمل لأجل نفسه، بمعنى أنه يعمل لله لمنفعة نفسه. يعني هو يعبد الله تبارك وتعالى لينتفع هو كذلك من العبادة، هو يحب الله ويرجو الله ويرجو لقاء الله ويفعل ما يرضي الله، ولكن كذلك هو منتفع بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. فهنا ابن تيمية شباب يريد أن يبين لك أن أحكام الشريعة تتكامل وتتوافق وهي متسقة، ومن الخطأ أن تأخذ نصيبا منها وتنسى الحظ الآخر، فإن ذلك كان أعظم سبب لضلال الأمم السابقة، أنهم نسوا حظا مما ذكروا به. قال رحمه الله: وكما أنه بدون الرب يمتنع الفعل، فبدون الإله لا يصلح الفعل. ما شاء الله، جملة أساسية جميلة جدا، يعني يمكن أن احنا نعلم عليها شباب. كما أنه بدون الرب يمتنع الفعل، طبعا لأن الإنسان بدون الله لا يستطيع أن يفعل شيئا، فكذلك بدون الإله لا يصلح الفعل. يعني لاحظ استعمل كلمة الرب ليه يا شباب؟ لأن كلمة الرب فيها معاني أفعال الله، الخلق والمشيئة والإرادة. أما كلمة الإله فمعناها المعبود. فهو يقول: كما أن الإنسان لا يحيا بغير رب، فكذلك لا يصلح عمله بغير إله. فينبغي كما أن الله وحده هو الرب، أن يكون وحده هو الإله المعبود. كلام في غاية الجمال. قال رحمه الله: بل لا يكون إلا فساد. صح، يعني لو عمل عملا لغير الله فهو فساد أو باطل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله سبحانه وتعالى سمى هذه الأعمال باطلة. واضح كده؟ أعمال باطلة، هباء ضلالا. لماذا؟ لأنها لا تنفع العبد ولأنها ليست لله. فإن ما في العبد من القوة والإرادة محدث من جهة الله، كذلك كون لذته العاجلة غاية إنما كان لغاية أخرى من جهة الله، وذلك أنه كما كان المحدث من عدم فلا بد له من محدث، فهذه الغاية منقطعة، يقصد بالغاية اللذة، يعني لو الإنسان عمل فقط للذته وليس ابتغاء وجه الله فهذه اللذة منقطعة يتعقبها العدم والزوال، فلا بد له من غاية أخرى باقية دائمة، إذ كل ما يمنع أن تكون الحوادث مستغنية عن الفاعل يمنع أن تكون المنقطعة مقصودة بالذات. يعني يا شباب، يعني أي شيء عندنا نستطيع أن نصل به إلى أن حوادث العباد ليست منهم وإنما هي من الله، هو نفسه الذي يحملنا على أن نعلم أن الله ينبغي أن يكون هو المقصود، لأن الله سبحانه وتعالى هو الباقي سبحانه، فلا يمكن أن تكون اللذة أو الهوى هي الغاية التي يفعل الإنسان لأجلها. قال: فجعله نفسه الغاية مثل جعله نفسه السبب. يعني لو الإنسان جعل نفسه هو الغاية يفعل لنفسه فقط، فهذا كأنه يقول أنا السبب في وجودي، وهذا باطل، كما أن الإنسان وجوده من الله فينبغي أن يكون عمله لله. شوف، هو يكرر هذا المعنى كثيرا، سيكرره إلى نهاية الكتاب لكن بصور مختلفة. لذلك أنا أحيانا شباب سأقرأ جملا يبدو أن فيها شيء من الصعوبة، لكن طبعا إحنا أساسا هدفنا في هذه السلسلة ليس هو المعلومات، المعلومات هي آخر ما نرجوه من هذه السلسلة. هذه السلسلة أردنا منها التدريب على استقراء تراث الأئمة المحققين، أن نتعلم كيف يصورون المسائل، وكيف يجمعون الأقوال، وكيف يحررون محل النزاع، وكيف يفهمون القول، وما هي مصادر العلم التي يرجعون إليها، وكيف يحللون الأقوال فيعرفون مثلا يعرفون ما هو القول وما حجته وما وجه الاستدلال منه وما الأصل الذي بني عليه القول وما أدلة القول، ثم نقد هذه الأقوال، ثم تقرير النتائج وكشف الاعتراضات عنها ونحو ذلك من الأمور. فبالتالي نحن من المقاصد المهمة عندنا هو التدريب على قراءة الكلام الصعب ومحاولة تحليله. فلذلك نحن لو أخذنا النتائج فقط يا شباب يبقى كده ضاعت الدورة، لأن مقصود الدورة لابد أن تفهم مقاصد، وأنا شرحت مقاصد الدورة في أول محاضرتين، شرحتها شرحا طويلا جدا في أكثر من 3 ساعات، إن مقاصد الدورة ليست هي المعلومات، المعلومات هي مقاصد تبعية، إنما المقصود الأصلي هو تكوين ملكة البحث لدى طالب العلم، أن يتحول طالب العلم من مثقف سطحي يعرف النتائج دون أن يعرف من أين أتت وكيف أتت، إلى طالب علم يعرف كيف يقرأ وكيف يحلل وكيف يبحث وكيف يجمع الأقوال وما هي مصادر العلم وكيف يقرر ما عنده من الحق وكيف يكشف الاعتراضات على القول الذي يراه صحيحا وكيف يناقش وكيف وكيف. فعندنا سؤال كيف وسؤال لماذا هو الأصل، أما سؤال ماذا فهو مهم وهو معرفة النتائج لكنه ليس هو الأصلي. فبالتالي الشباب ما يجيش واحد يزعل إن احنا بنقرأ الكلام الصعب ويقول إن هذا صعب، لا، لو أنك بدأت هذه السلسلة من أولها، احنا دلوقتي تقريبا عندنا ده الكتاب 16، وقبل ذلك كان عندنا أكثر من 70 محاضرة في مصطلح الحديث تضمنت كلاما كثيرا عن تكوين طالب العلم، خصوصا في كتاب النهج المبتكر شرح نخبة الفكر، كان عندنا دائما مقدمات وخاتمة نتكلم فيها عن تكوين طالب العلم. فكل هذه الدروس لو أنت بدأت السلسلة من أولها إن شاء الله لن تجد صعوبة. لكن ما هي المشكلة؟ هي المشكلة في أمرين، إنك أنت لا تبدأ السلسلة من أولها، والمشكلة الثانية أنك تريد أن تفهم كل شيء بينما نحن نؤجل يعني كل مسألة في أليق موضع لها. يعني مثلا إذا جئنا إلى مسألة المعرفة أو مسألة علم الكلام أو مسألة المعتزلة أو مسألة الفرق أو مسألة تسلسل الحوادث، أحيانا تمر معنا بعض المسائل أثناء قراءتنا لهذه الكتب نبين إجمالا معنى المسألة والمراد من كلام الإمام ونفك الألفاظ، لكن التوسع في هذه المسائل سيأتي إن شاء الله. وأنا قلت لكم قبل ذلك في رأيي أن التعليم الصحيح هو أن ترجع كل مسألة إلى أليق موضع لها. بالتالي يا شباب، يعني نحن نتدرب على قراءة هذا الكلام الصعب حتى يتحول الطالب من قراءة الأبحاث السهلة المعاصرة التي تعطيه يعني الفوائد معلبة جاهزة إلى أن ينطلق إلى ميدان الاجتهاد والتفكير. وأنا قلت لك قبل ذلك، كل تعب وكل اجتهاد تبذله في محاولة فهم الكلام الصعب يكون فيك مهارات علمية وبحثية لا يمكن أن تصل إليها إلا من خلال هذا التعب. يعني لو أنك عشت على كتب المختصرات والكتب المعاصرة والأبحاث الجاهزة والنتائج التي يذكرها الباحثون، فإنك لا يمكن أن تنبل في طلب العلم، لا يمكن أن تنبل في طلب العلم وأنت تأخذ معلومة جاهزة. لذلك الإمام الشافعي لما وجد جماعة من الطلاب يهتمون بالنتائج دون صلب العلم ودون ما ورائيات العلم، ماذا قال لهم؟ قال: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. وهذا من أنفس المقالات التي جاءت عن الشافعي رحمه الله، نقلها عنه البيهقي في كتاب مناقب الشافعي. من تعلم علما فليدقق فيه، ليه؟ لئلا يضيع دقيق العلم. الإنسان لو تعلم النتائج دون أن يعرف لماذا وكيف أتت، فإنه يكون مجرد مثقف ينطق كلاما لا يؤمن به ولا يعرف وجهه، ولا بالتالي يستطيع تقريره والاستدلال له، ولا يستطيع بالتالي كشف الاعتراضات عليه، ولا يستطيع بالتالي أن يرد الباطل الذي يخالفه. واضح يا شباب؟ فلذلك نحن نقرأ هذا الكلام الذي فيه شيء من الصعوبة. ليه أنا بقول الكلام ده يا شباب؟ لأن كتير من الشباب ممكن يقول لي إيه؟ طب ما تذكر لنا الخلاصة. كان كتير من الشباب حينما أعطيهم دورات في تكوين الطلاب ونختار كتبا يعني فيها شيء من الصعوبة، مثل درء تعرض العقل والنقل وكتاب منهاج السنة وأي كتاب التدمرية مثلا فيه مواضع كثيرة مشكلة، فأنا أحاول أن أدربهم على فهم هذا الكلام، فهو متعجل يعني قول لنا بسرعة كده الخلاصة. لا، ما هو أساسا مقصد الدورة مش الخلاصة. لو كان مقصد الدورة الخلاصة كنت جبت لك كتاب مختصر، وإنما مقصد الدورة هو الصبر على قراءة كلام أهل العلم، وأن تتحول من مجرد مثقف يعرف النتيجة إلى طالب علم باحث تعرف من أين أتت. هذا هو التكوين العلمي يا شباب. والله العظيم كثير من الشباب عندهم حب وعندهم إرادة، لكن ينقصهم هذا التأصيل العلمي. فلذلك حينما يتكلمون أنت تستغرب ما هذا الكلام، وتلاقيه بيصدر نفسه على أنه متخصص في العقيدة وهو آخره أنه قرأ كتاب التوحيد بشرحين أو ثلاثة، ويفكر ان هو كده متخصص في العقيده. عيب والله عيب. لما يكون الكفار عندهم رسوخ علمي في الباطل، الا نكون نحن عندنا رسوخ علمي بالحق؟ عندنا ادوات، عندنا مهارات. انا كتير جدا كنت بستغرب ان في ناس، هضرب لكم مثال بسيط، يعني لعيب الكوره ممكن تلاقي لعيب كوره بيعرف عنده مهارات، بيعرف يمرقص مثلا، الناس اللي هي ليها في الكوره يعني بيعرف يمرقص وممكن يجيب جوان، لكن ما عندوش مهارات، ما عندوش لياقه بدنيه، ما عندوش تحمل، ما عندوش دقة، ما عندوش توازن، ما عندوش رشاقة. طب ايه الفايدة؟ ايه الفايدة؟ هو لاعب ليس كاملا، ليس متكاملا. كذلك طالب العلم حينما يكون عارف النتيجة دون ان يكون عنده مهارات قبلية، هذا الطالب لا يكون مؤهلا لا لعرض الحق ولا لرد الباطل. فعشان كده شباب، هذه الدورات ليس المقصود الأصلي منها المعلومات، وإن كنا ولله الحمد نعتني جدا بتحرير المعلومات العقدية التي تمر بنا في هذا الكتاب، ونركز كثيرا على المعاني الأخلاقية ومعاني تزكية النفس، لكن مع ذلك يعني عندنا مقاصد رئيسة. من هذه المقاصد هي أن نتعلم كيف نقرأ للأئمة المحققين، كيف نفهم كلامهم، كيف نحلل كلامهم، كيف نعرف صورة المسألة، كيف نحرر محل النزاع، كيف نجمع الأقوال، ما هي مصادر العلم، كيف نعرف وجه الاستدلال من كل قول ومن كل دليل، وكيف نصل إلى النتيجة، وكيف نعرض هذه النتيجة، وكيف نكشف الاعتراضات الواردة على هذه النتيجة، وكيف نناقش المخالفين، وما هي آداب ذلك، وما هي المقاصد والنيات التي نصطحبها في بيان الحق ورد الباطل، وهكذا. كل هذه هي الأسئلة التي نحاول أن نجيب عنها من خلال تراث الأئمة. واخترت لكم أن نبدأ بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، لا سيما في أبواب إخلاص الدين لله والأخلاق وتزكية النفس والاستقامة لأمور كثيرة ذكرتها في الأشرطة الأولى، فأحب من الشباب الذين التحقوا بنا متأخرا أن يراجعوا هذه الدروس حتى لا يستغربوا لماذا نحن نقرأ هذا الكلام الصعب، لماذا لا نأخذ النتيجة مختصرة، يعني لماذا أتعبكم؟ أحيانا شخص يقول لي لماذا تتعبنا بهذا الكلام، طب ما تذكر لنا الخلاصة. لا، هذا التعب مراد، هو التعب ده هو ده اللي انا عايزه. عارفين يا شباب لما في شخص ينزل عشان يجري من البيت 10 كيلو، يعني هو مثلا بيجري من بيته لمحل، مثلا نعتبر ان هو في محل كنتاكي بينه وبينه مثلا 10 كيلو، هو متعود ان هو يجري الصبح لحد المحل ده ويرجع، هو ده التمرين بتاعه. تصوروا ان الشخص ده وهو نازل من بيته وجد سيارة، صاحبه بسيارة قال له تعال هاخدك معايا، فهو ركب معاه وراح لحد كنتاكي، وهو أساسا كان رايح لكنتاكي؟ لا، هو كان رايح يجري 10 كيلو دول، فصاحبه وفر عليه التعب، مع إن التعب هو أساسا اللي كان مقصود من النزول ده. هو ده بالظبط يا شباب اللي بيحصل لما أنت تطلب مني إن أنا أديك المعلومة جاهزة دون أن تحاول أن تفهمها أو أن أشرح لك كيف فهمناها. يبقى أنت كده بالظبط زي الشخص اللي نزل يجري من بيته 10 كيلو، فقابله واحد صاحبه بالسيارة فأخده معاه فوصلوا لحد المكان، طب ما خلاص كده يبقى الفايدة راحت. فاهمين يا شباب؟ طيب، قال رحمه الله، فكما احنا في صفحة 159 يا شباب، فكما أنه لا يجوز أن يكون معينه وممده لحصول قوته وقصده وعمله هو نفسه، بل من توكل على نفسه خذل، كذلك لا يجوز أن يكون ما يطلبه ويقصده ويحبه ويعمله هو نفسه، هو نفسه. يعني زي ما الإنسان الشباب لا يستطيع أن يستقل بعمله فلا يصح أن يجعل نفسه هو الغاية، وإنما يجعل غايته الله تبارك وتعالى. بيكرر نفس الفكرة شباب. قال بل من عبد نفسه واتبع هواه ضل وخسر، وما أكثر ما يتخذ العبد إلهه هواه فيكون ما يهواه إلهه، وهو يهوى نفسه كثيرا فيعبد نفسه كما يستعين بنفسه إذا أعجب بها. مهم جدا، يعني الإنسان الشباب يطغى من جهتين، جهة الاعتماد أن يعتمد على نفسه، وجهة العمل أن يعمل لنفسه. الإنسان الذي يعجب بنفسه فإنه يعتمد على نفسه، فهنا يكله الله إلى نفسه، والإنسان الذي يعمل لنفسه ولا يعمل لله فإن الله لا يقبل منه عمل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. زي الراجل اللي هو تعلم القرآن، والراجل اللي أنفق، والراجل اللي جاهد، قال بل جاهدت ليقال هو جريء، وتعلمت ليقال هو عالم، وأنفقت ليقال هو جواد. خلاص أنت عملت لنفسك، مالكش عندنا حاجة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبط ما صنعوا، اللي عملوه حبط ما نفعش، وباطل ما كانوا يعملون. باطل ليه؟ لأنه ليس لله، كل ما ليس لله فهو باطل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أحيانا الإنسان يتعب في عمل ثم يكون باطلا، ثم يكون هباء، ثم يكون ضلالا. يعني ايه ضلالا؟ يعني مش هينفعه في الآخرة. كلمة الضلال معناها ان هذا لن ينفعه في الآخرة. واضح يا شباب؟ كل هذه المعاني تؤدي بنا الى نتيجتين من اول الكتاب نركز عليهما، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني كما اننا يا رب لا نقدر على ان نقوم بعمل الا بك، فأعنا على أن يكون عملنا كله خالصا لوجهك. هم دول الفكرتين اللي احنا تقريبا بقالنا 10 كتب نتكلم فيهم، الفكرتين دول، أن يكون العبد مستعينا بالله وأن يخلص عمله لله، ولكن فقط نعمق هذا الإيمان في قلوبنا بقراءة الكتب حينما تتنوع طريقة الاستدلال لهاتين الفكرتين، لأن الفكرتين دول يا شباب هما خلاصة الدين، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. هما دول الفكرتين اللي احنا مركزين عليهم بقالنا مدة كبيرة جدا في قراءة تراث الإمام ابن تيمية. قال رحمه الله وكذلك لو أدخل واسطة، هنا فكرة جديدة يا شباب، قال وكذلك لو أدخل واسطة مثل الذي أو مثل الذي يستعين بغيره، وهو الذي يعين ذلك الغير، وذلك الغير يستعين به، فهو في الحقيقة إنما يستعين بنفسه. وكذلك إذا عمل لذلك الغير وهو يقصد أن يكون عمل ذلك له، فهو إنما يعمل نفسه. دي فكرة جديدة يا شباب، إن إنسان يدخل واسطة بينه وبين الله، واضح؟ كما كان يفعل ذلك المشركون، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كذلك هذا عمل باطل، والله سبحانه وتعالى لا يقبل الشركة في العمل. وسيأتي إن شاء الله في الكتاب فكرة جميلة، إذا كان العبد عمل عملا بعضه لله وبعضه لغير الله، فلماذا لا يقبل الله هذا البعض الذي له؟ يعني إنسان عمل عملا شوية منه لله وشوية لغير الله، لماذا لا يقبل الله هذا الجزء الذي عمله العبد له؟ لماذا قال الله هو كله للذي أشرك؟ سيأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله: ونبين ذلك، فإن هذا لم يتقدم بعد الكلام فيه، بل تكلمنا في بيان الغاية الإلهية بكلام ثم كلام، ولم يتحقق ذلك على الوجه إلى الآن، فنقول في هذا الكلام الثالث. يعني ابن تيمية يقول لك أنا بينت لك مجموعة أمور، لكن في فكرة جديدة سأكلمك عنها الآن. هذه الفكرة أنا لم يسبق لي أن كلمتك عنها في هذا الكتاب. واضح كده يا شباب؟ قال: كما أن الشيء، إحنا في صفحة 159، لاحظوا إن إحنا ماشيين في الكتاب ده واحدة واحدة، يعني بنحاول إن إحنا ما نعديش فيه جزئية إلا ما تفهمها إن شاء الله. قال: ونبين ذلك، إحنا في آخر فقرة. قال: كما أن الشيء لا يوجد من معدوم فلا يوجد لمعدوم، إذ إيجاد الشيء للعدم كوجوده من العدم. إيجاد الشيء للعدم كوجوده من العدم، يعني ممتنع. هل الإنسان يوجد من عدم؟ لا، يوجد، لا يوجد من عدم، لا يمكن أن يوجد شيء من عدم. فكذلك لا يصح أن يكون للعدم، يعني أن يكون غايته العدم. كما أن الله تبارك وتعالى هو الذي بدأ خلق الإنسان، فيجب أن يكون الله غاية عمل الإنسان. قال: فمن قصد الشيء لنفيه كان بمنزلة من لم يقصده، ولذلك لا يفعل هذا عاقل بل سفيه. تصوروا يا شباب ان في انسان، ببساطه نضرب لكم مثل كده، في انسان اجتهد عشان يصنع سفينه، وبدا يقرا ويذاكر ويجيب الاخشاب ويجيب المنشار لحد ما عمل السفينه، وبعد كده حرق السفينه. هل هذا الانسان يكون عاقلا ام يكون سفيها؟ يكون سفيها. فالذي يوجد للعدم هو سفه، والإنسان الذي يعمل شيئا لعدمه هو سفيه ليس عاقلا. قال: لأنه إذا قصد وجوده ليعدمه كان عدمه هو المقصود بالقصد الأول. يعني لو الإنسان اللي بنى سفينة ده كان قاصد منها إنه يحرقها، يبقى هو قاصد العدم وليس قاصدا للوجود. قال: والعدم لا يصلح أن يكون مقصودا. صح، العدم لا يمكن أن يكون مقصودا. تصور كده إنك أنت رحت مكان بعيد جدا عشان تشتري شيء، وبعد كده رميت الشيء ده، طب يبقى التعب ده كله راح على الفاضي، يبقى ما هو انت اصلا ما كانش معاك هذا الشيء، فلماذا تذهب لتأتي به ثم تعدمه؟ لماذا؟ ما انت هو اصلا كان معدوم. يبقى المعدوم لا يصح ان يكون مقصودا يا شباب. قال رحمه الله: كما لا يصح ان يكون فاعلا. صح، لو هل العدم يفعل؟ لا، العدم لا يفعل ولا ينبغي ان يفعل له. قال: لأنه لا شيء، وما ليس بشيء لا يكون سببا فاعليا ولا غائيا للموجود، يعني ما ينفعش نفعل به ولا نفعل له. قال: فإن الموجود لا تكون أسبابه عدمية، كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من المسبب المفعول لغيره؟ وهذا ظاهر، يعني الغاية والسبب الفاعل أكمل من المسبب، أكمل من النتيجة. صح يا شباب؟ المسبب أكمل من المسبب. قال: وأيضا فمن كان قصده العدم لم يفعل شيئا، بل يترك الأمر على ما هو عليه من العدم المستمر. يعني لو الإنسان كان يقصد العدم، طيب لماذا فعل أساسا؟ خلينا ناخد مثال السفينة عشان يبين لنا الكلام. يعني لو أنت مثلا بنيت السفينة عشان تهدمها، طب ما أنت أساسا هي ما كانتش موجودة، يبقى لماذا عملتها؟ فهو يقول لك كده: الإنسان الذي يعمل لغير الله كأنه لم يعمل شيئا، يعني أتعب نفسه على الفاضي بالمعنى البسيط يعني. قال: فأما أن يقصد أن يفعل لأن يعدم هذا إما سفيه، فأما أن يقصد أن يفعل لأن يعدم هذا، إما سفيه جاهل قد تناقض في فعله، وإما مكار مخادع يظهر قصد شيء وغرضه غيره. يعني اللي بيعمل الحاجات دي يا شباب إن هو يقصد الفعل لعدمه، إما إنسان سفيه جاهل أو إنسان مخادع مكار، يعني لم يكن صادقا في إرادته. قال بالجملة: فهذا القصد إما ألا يكون، وإن ادعي كونه، أو وإن ادعى كونه كان كاذبا، وإن ادعى كونه كان كاذبا كالمخادعين في الحيل المحرمة. يعني إيه الحيل المحرمة يا شباب؟ أفهمكم أنا الفكرة دي، أفهمكم ابن تيمية يريد إيه. بص يا شباب، في فكرة اللي هي نكاح التحليل، واحد طلق مراته 3 مرات خلاص، فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، صح كده؟ فهو بيعمل ايه؟ بيعمل حيلة، بيروح لراجل بيقول له ممكن تتجوز مراتي مثلا يومين او اسبوع وتدخل بيها وبعد كده تطلقها. طيب الراجل اللي هو جه عشان يتجوز مرات الراجل ده اللي هي خلاص اصبحت ايه يعني طليقة له، هل هو يريد ان يتزوجها ليستقر معها ام يتزوجها ليطلقها؟ ها فكروا كده يا شباب شوية. هو هذا الرجل يريد أن يتزوجها ليطلقها، يبقى هذا الرجل مخادع، هذه هي الحيل التي يتكلم عنها ابن تيمية. فهذا المفروض أن هو يتزوج ليستقر، لكن هذا الرجل تزوج ليطلق. هو ده بالضبط مثله. يبقى ابن تيمية جعل هنا صنفين من الناس هي التي تفعل للعدم، إما السفيه أو المخادع المحتال، مثل من يتزوج امرأة ليحللها لزوجها الذي طلقها 3. واضح؟ قال: وإن كان من الفقهاء من يظن أن القصود غير معتبرة في ذلك، فهذا مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة من كون الأعمال لا تكون إلا بالنيات، ومع قول الشارع إنما الأعمال بالنيات، وهي من أجمع الكلمات وأجلها وأعظمها قدرا. أيوة نعم، بعض الطلاب كاتب ليجعلها حلالا لطريقها فقط. نعم، يعني هو تزوجها ليطلقها حتى يعني تحل لزوجها الذي طلقها 3. فابن تيمية يبين أن بعض الفقهاء، طبعا ابن تيمية له كتاب عظيم جدا من أوائل ما ألف ابن تيمية، اسمه إبطال، اسمه بيان الدليل على إبطال التحليل، يرد فيه على فقهاء الكوفة الذين أباحوا نكاح التحليل. وبين ابن تيمية أن هذا من الحيل المحرمة، وله يعني كلام في غاية الروعة في هذا الكتاب، بين فيه أن هذه الحيل ليست مشروعة، وأن النيات والمقاصد معتبرة في هذه الأعمال، بخلاف الفقهاء الذين قالوا أن النية ليست معتبرة. يعني بعض الفقهاء شباب قالوا هو تزوجها زواجا صحيحا ثم طلقها، أنت زعلان ليه؟ لا، لا يصح أن يتزوج بنية الطلاق، يعني ما ينفعش يتزوجها وهو يريد أن يحللها لغيرها، لأن الزواج المراد منه الاستقرار، وليس الزواج في الشريعة يراد منه الطلاق. قال رحمه الله: وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين ولا يشعر تناقضهما، فتناقض الآدميين في المقاصد والنيات كتناقضهم في الآراء والاعتقادات، كثيرا ما يريدون النقيض في وقت أو وقتين. يعني بيبين دي فايدة عابرة شباب، وهي أن كثير من الناس يتناقضون وهم لا يشعرون. واضح؟ مثل مثلا تناقض المعتزل الذي ذكرناه قبل ذلك، لما ذكر أن المعتزلة يعني ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات بحجة نفي التشبيه، وهي صفات ثابتة له، مع أنهم في باب القدر يقيسون الله على خلقه. قال رحمه الله: وإذا تبين أنه لا يقصد أنه لا يقصد بالوجود العدم، تبين بذلك دلالة القرآن على هذا المعنى في مثل قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينه باطلا ذلك ظن الذين كفروا. شوفوا يا شباب، ابن تيمية رحمه الله عنده قدرة عجيبة من الله تبارك وتعالى على انتزاع المعاني من الآيات. يعني أنت تقرأ هذه الآيات كثيرا جدا، لكن لا يخطر ببالك أن تكون هذه الآية فيها هذه الكنوز من المعاني. شوف هو بعد ما تكلم عن البطلان، أنه لا يمكن أن يفعل إنسان حكيم، حتى الإنسان العاقل أو الحكيم لا يمكن أن يفعل شيئا للباطل، قال: ومن هنا تفهم قول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. يعني الذي يظن أن الإله الخالق القادر خلق كل ما في السماوات والأرض للعدم أو لغير غاية، هذا هو ظن الذين كفروا. لا يمكن أن يخلق الله ذلك للعدم. شوف، هذه الآية كثيرا ما تذكر في هذا المعنى، ولكن ليس بهذا الجمال. يعني إن كلمة الباطل هنا لها دلالة، واضح؟ كلمة الباطل، وكما قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك، يعني بعدما يخلقه الله ويرزقه يتركه دون أمر ونهي، دون إرشاد منه كيف يعيش وكيف يحيا وكيف يطيع الله، ولا يرسل له رسلا ولا يعلمه بالثواب والعقاب على فعله ولا يدل. هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يحصل من إنسان عاقل، فكيف بالإله الحكيم الكبير سبحانه وتعالى. قال: وقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قال: وإن كان قوله بالحق أي بقوله الحق، فهذه إشارة إلى شيء من السبب الفاعل، يعني خلقه بالحق، يعني بكلمة كن. والآية أعم من هذا، يعني الآية لا تتكلم فقط عن مجرد ما خلق به الخلق، وإنما تتكلم على ما خلق له الخلق. إذن يا شباب، فرق بين ما خلق به الخلق وما خلق له الخلق. الخلق خلقوا بالحق، يعني أن الله خلقهم بكلمة الحق، كلمة كن مثلا، وخلقهم للحق يعني للعبادة لغاية محمودة. واضح يا شباب؟ قال: فإن الباء باء السبب، والسبب يتناول الفاعل والغاية، يعني الذي به فعلت وله فعلت. واضح كده يا شباب؟ يعني الباء السببية يا شباب. مثلا أنا أقول: جئتك بسبب حبي لك، ماشي كده؟ جئتك بسبب حبي لك، يبقى دي كده إيه؟ غاية. وممكن أقول: جئتك بسبب أخذ المال، يبقى أنا عشان آخذ المال منك. خليه هو نشرحها لكم من خلال كلامه يا شباب. قال: فإن الغاية سبب فاعل للسبب الفاعل، ولهذا يقال: جئت بسبب زيد، وبسبب تخليص هذا المال، وبسبب دفع العدو. يعني إيه يا شباب؟ يعني فرق بين الباعث وبين الغاية، خلاص، او الوسيله والغايه. مثلا لو انت جيت قلت ايه: جئتك بالسياره، يبقى ده ايه؟ دي الوسيله. لما اقول جئتك بسبب اخذ المال، دي الغايه اللي انا جاي لك عشانها. يبقى انا جئتك بالسياره، ده السبب اللي انا جيت لك بيه. طب الغايه التي اريدها منك ان اخذ منك المال. يبقى الباء ممكن تكون للغايه وممكن تكون للايه؟ للسبب. قال: والحق يعم الحق المقصود والحق الموجود. فالحق المقصود هو الغاية، وهو نقيض الباطل الذي في قوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وملاعبته امرأته وتأديبه فرسه فإنهن من الحق. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. سيأتي إن شاء الله شباب بيان لهذا الحديث، ما معنى كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل. كلمة باطل مش معناها أنه حرام، معناها أنه هو غير نافع، يعني واضح، إلا الرمي بالقوس، وإلا ملاعبة الرجل امرأته، وإلا تأديبه فرسه. يعني هو بيقول إن ما يلهو به الإنسان فيما دون ذلك لا ينفع. واضح كده؟ هو لا يقصد إن هو محرم يا شباب. كلمة الباطل هنا ليس معناها إن هو محرم. إن شاء الله سيأتي شرح هذا الحديث مفصلا في الكتاب القادم. احنا عندنا الكتاب القادم يا شباب كتاب عظيم جدا جدا، وهيكون أسهل من ده بكتير جدا، ما فيهوش أي موضع مشكل بإذن الله، اللي هو رسالة في قنوت كل الأشياء إلى الله، تحليل من الإمام ابن تيمية رحمه الله للآيات التي ذكر فيها لفظ القنوت والسجود والإسلام والتسبيح، أن كل الكائنات تسبح وتسجد وتقنت لله سبحانه وتعالى. ما معنى ذلك؟ ما معنى أن كل الكائنات قانتة ومسلمة ومسبحة وساجدة لله؟ سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى بيان لهذه المعاني العظيمة، وسيتكلم فيها ابن تيمية عن هذا الحديث بشيء من التوسع إن شاء الله. قال رحمه الله: ويتبين أن النظر والاعتبار قد يعلم به المعاد كما يعلم به مبدأ العباد. يعني الإنسان بنظره وعقله يعرف أن ربه، يعرف أن له ربا وخالقا. واضح كده؟ يعرف أنه ما جاش من الهوى، ما جاش من لا شيء، ويعرف أنه لم يخلق نفسه. فكذلك يمكن بالنظر والعقل والاعتبار أن يصل الإنسان إلى المعاد. يعني الإنسان ممكن بعقله وفطرته يصل إلى أن هناك معاد يجزى فيه العباد. كيف يا شباب؟ كما أن لمبدئه، كما أن له مبدأ فلا بد أن يكون له غاية. يعني كما أنه علم أن مبدأه من إله قادر، فيعلم أن هذا الإله القادر لا بد أن يحاسبه أو أن يقف أمامه يوم الحساب. قال رحمه الله: كما علم بالنظر والاعتبار ابتداء خلق العباد، بل الفطرة تقضي بذلك كما تقتضي بالابتداء. كلمة بذلك هنا تعود على المعاد والجزاء يا شباب. وأن الذين أنكروا هذا من متكلمة أهل الإثبات وقالوا لا نعلم ذلك إلا بالسمع، فذلك كقولهم لا نعلم الأحكام إلا بالسمع. يعني يقصد هنا الأشاعرة شباب الذين قالوا لا نعلم المعاد أو يوم القيامة إلا فقط من خلال الخبر اللي ربنا أخبرنا به، اللي هو إيه؟ اللي هو القرآن يعني. فهو بيقول هذا القول منهم كقولهم لا نعلم الأحكام إلا بالسمع، وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية الذين أوجبوا المعاد والجزاء بالعقل كما أثبتوا الأحكام بالعقل. يعني ابن تيمية يريد أن يقول يا شباب إن الأشاعرة في كثير من أقوالهم كانوا فقط يريدون الرد على قول احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي يا شباب في الوقت؟ اظن ان احنا ما يعني ما كملناش ساعتين. قال رحمه الله يعني ان الاشاعره في كثير من ردودهم او من اقوالهم كانوا يردون على المعتزله. فهو يقول ان الاشاعره الذين انكروا اثبات المعاد بالعقل او بالنظر كانوا يردون على المعتزلة الذين أثبتوا المعاد والجزاء بمجرد العقل. فهو يقول لكن، ابن تيمية يقول لكن العقل يمكن أن يثبت المعاد كما يثبت بداية الخلق، كما أن الإنسان قد يعلم بعقله أنه له بداية فلابد أن يعلم أنه نهاية، لا له نهاية وله معاد. قال والفلاسفة أيضا يثبتون شريعة عقلية بآرائهم كما يثبتون معادا عقليا بآرائهم، إذ الجزاء في المعاد ساعة وثلث. طيب جميل، احنا لسه هنكمل إن شاء الله. قال إذ الجزاء في المعاد مبني على حسن الأفعال وقبحها والأمر بها والنهي عنها زيادة على والأمر بها والنهي عنها والأمر بها والنهي عنها زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا. يعني بيقول ابن تيمية حتى الفلاسفة كمان يثبتون شريعة عقلية بآرائهم كما يثبتون معادا عقليا بآرائهم. هو يريد هنا أن يقول شباب أن المعاد أو الجزاء يوم القيامة يمكن أن يثبته الإنسان بعقله إثباتا مجملا. هو لا يقصد أن الإنسان بعقله يا شباب سيصل إلى كل تفاصيل اليوم الآخر، هذا لا يمكن، حتى الوحي لم يأتي بكل تفاصيل اليوم الآخر، وإنما يقصد أن الإنسان بعقله قد يدرك أن هذا الخلق له غاية كما له بداية، فيدرك أن هناك معاد يجزى فيه العباد. قال حتى الفلاسفة يثبتون شريعة عقلية بآرائهم ويثبتون معادا عقليا، إذ الجزاء في المعاد مبني على حسن الأفعال وقبحها. يعني إيه حسن الأفعال وقبحها؟ يعني أن الإنسان يمكن أن يستحسن بعقله أن يكون هناك معاد يجزى فيه العباد. واضح كده؟ قال على حسن الأفعال وقبحها والأمر والنهي. يعني الأمر والنهي إذا كان الإنسان مأمورا ومنهيا فلابد أن يكون مجزيا أو معاقبا. واضح؟ زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا، يعني لا يجعلون الشريعة فقط لمجرد صلاح الدنيا. واضح؟ ومن جعل الشريعة فقط لمجرد صلاح الدنيا فقد قصر في أعظم غاية للشريعة وهي الجزاء يوم القيامة. قال رحمه الله ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل المشروع لهم، ثم إنهم في ذلك عموا أو من عمي منهم عما في الشريعة من مصالح العباد، وإن كانوا يقولون الشريعة قصدت ذلك أيضا للعامة. يعني الفلاسفة شباب ركزوا، وكأنه يقصد هنا الفلاسفة الإسلاميين، يعني أوجبوا النبوة بالعقل. يعني إيه؟ يعني قالوا لا يمكن أن يخلق الله خلقا دون أن يرسل لهم رسولا، أوجبوا ذلك بالعقل بقانون العدل. يعني العدل يعني هذا ليس في عدل الله أن يخلق خلقا دون أن يبعث لهم رسولا. ثم إنهم مع ذلك عموا، يعني ابن تيمية يقول عندهم تقصير هنا. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الشريعة يعني ليس فيها مصالح للعباد، وإن كانوا يقولون إن الشريعة فيها مصالح للعامة. يعني يا شباب هم يقسمون الناس إلى عامة وخاصة، يعني في فرق تزعم أن الناس من حيث التكليف عامة وخاصة، العوام هم الذين يعني ينتفعون بنصوص الأمر والنهي والوعد والوعيد، أما الخاصة فيعلمون أنه لا حقيقة لذلك، فيزعمون إيه يا شباب؟ يزعمون فكرة التخييل. أشرحها لكم ببساطة كده يا شباب. عارف أنت مثلا لما كانت أمك وأنت صغير تقول لك لو أنت ما سمعتش الكلام هجيب لك أبو رجل مسلوخة، أو في مثلا أسد ورا الباب لو أنت ما سمعتش، لو أنت ما أكلتش كويس هخليك خلي الأسد ياكلك. أصلا ما فيش أسد ولا في أبو رجل مسلوخة ولا حاجة، بس أمك بتخوفك عشان تاكل. فهؤلاء الفلاسفة كثير منهم يزعم أن ما جاء في القرآن من الوعد والوعيد هو مجرد تخييل لحمل العباد على الاستقامة على الأمر والنهي. طبعا هذا من الباطل ومن الكفر، إن هؤلاء يدعون أنه لا حقيقة للمعاد ولا حقيقة للثواب والعقاب، فقط الله سبحانه وتعالى يخوف عباده بذلك أو يرغبهم حتى تصلح حياتهم. يعني فاهمين يا شباب الفكرة؟ يعني زي مامك كده بتقول لك كل وإلا هجيب لك الوحش، وأساسا ما فيش وحش، بس أنت هي عايزاك تاكل عشان مصلحتك. فهم يزعمون ذلك، إن ما فيش لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، إن فقط المسألة كلها للتخويف أو للترغيب، وهذا قول باطل بل كفر. يبقى هو هي دي هو ده قصد ابن تيمية من قولهم الشريعة قصدت ذلك أيضا للعامة، يعني إن العوام هم اللي بينتفعوا. العوام يعني يا شباب اللي هم الناس اللي مش فاهمين حقيقة الأمر والنهي أو حقيقة الوعد والوعيد. واضح؟ يبقى هؤلاء يا شباب يفرقون بين العامة والخاصة. لذلك شباب كثير من هؤلاء لم يكن يصلي أساسا، لم يكن لا يصلي ولا يصوم، يقول لا ده الحاجات دي ممكن تنفع العامة، إنما أنا مش محتاج لهذه الأمور، أو أنا عارف إن أساسا مفيش لا جنة ولا نار. يعني هل مثلا ممكن أمك وأنت كبير كده تخوفك من أبو رجل مسلوخة؟ لا مش ممكن. فهم كده هم بيقولوا إيه، إن الناس الصغيرة أو الناس العوام هم اللي بيخافوا من وعد من وعيد القرآن ويرغبون في وعده، أما نحن فنحن نفهم أنه لا وعد ولا وعيد أساسا، فبالتالي نحن لسنا ملزمين بالأمر والنهي. شوفوا يا شباب وصل بهم الضلال إلى ماذا. وابن تيمية طبعا رد على هؤلاء كثيرا، قال لكن آفتهم في دعوى الاختصاص بما يتسلون به في الباطن من أخبار الرسل وأوامرها، فهم في الحقيقة يوجبون اتباع الشرائع على الجمهور. يعني بيقولوا العوام هم اللي يتبعوا الشريعة، إنما احنا لأ. ودي الفكرة بالشباب اللي كانت موجودة، الفكرة اللي هي اللي كانت موجودة في الدولة الثيوقراطية في القرون الوسطى، أن النصارى أن رجال الدين والرهبان القساوسة والرهبان كانوا يفرضون على الناس إيمانا ورهبانية مبتدعة، ويحرمون عليهم الحلال، ويشقون على الناس كثيرا جدا. لا مش فكرة شهود القدر، الأستاذ عبد عباس كاتب إن هي فكرة شهود القدر، لا هي ليست فكرة شهود القدر، لأن فكرة شهود القدر معناها أن الإنسان يفعل كل المبيقات ويقول إنني وإن عصيت الأمر والنهي أطعت القدر. لا هذه فكرة أخرى تماما. هؤلاء يرون أن ما في الأمر والنهي والشريعة يصلح للعامة، يعني العوام هم اللي بينتفعوا به، لأن العوام مش عارفين حقيقته، إنما إحنا عارفين حقيقته، إن هو لا ثواب ولا عقاب ولا وعد ولا وعيد ولا أي شيء، فيقولون هذا ينتفع به الجمهور العوام. بالضبط يا شباب زي ما انا هجيب لكم المثال ده بتاع النصارى اللي هو القساوسة والرهبان، كانوا يفرضون على عوام النصارى رهبانية ويشقون عليهم كثيرا ويحرمون عليهم الطيبات، بينما هم القساوسة والرهبان يعيشون في الملذات من الأكل والشرب والفواحش والمنكرات، ويعني فعل عمل قوم لوط وغير ذلك من المبيقات، ويزعمون أن لهم حق التحلة، يعني لهم حق مخالفة الإنجيل، أو أن هذا الإنجيل إنما ينتفع به العوام المساكين أما نحن فلا. واضح؟ نفس الفكرة شباب. تعرفوا أن الفكرة دي موجودة في كثير من الجماعات الإسلامية، مثلا جماعة تبعث أفرادها في مظاهرة معينة ليقتلون أو يضربون بينما هم يلبسون البدل ويحضرون المؤتمرات ويسرحوا شعرهم بالجل والتمام التمام، فيقول لك ان في ناس معينه هي اللي بتجري في الشوارع وتمسك اليوفط بينما احنا بتوع المؤتمرات، مش احنا اللي نتبهدل، مش احنا اللي نتقتل، مش احنا اللي نتضرب، لا في ناس تانية اتباع للايه للجماعه هم اللي بيخدموا الجماعه في الجهه دي، انما احنا لا. احنا نفس الفكره على بالمناسبه، يعني المذهب الباطني موجود في جميع الفئات يعني المذهب الباطني موجود في جميع الفئات، اللي هو فكرة تقسيم الناس إلى عامة وخاصة، وأن العامة يجب عليهم أشياء لا تجب على الخاصة، وإن الخاصة هم الذين يقطفون الثمار بينما العامة هم اللي بيطلع عين أبوهم. واضح؟ زي بالظبط ما إيه الجنود هم اللي بيتقتلوا وبيتبهدلوا ورجله بتتقطع ودراعه بيتقطع، وبعد كده القائد اللي قاعد في التكييف هو اللي بياخد النشان. نفس الفكرة، نفس فكرة الباطنية دي موجودة، تقسيم الناس إلى عامة وخاصة من جهة الإيه؟ من جهة التكاليف ومن جهة قطف الثمار. طيب قال: لكن آفتهم في دعوى الاختصاص بما يتسلون به في الباطن من أخبار الرسل وأوامرها، فهم في الحقيقة يوجبون اتباع الشرائع على الجمهور، ويدعون أنهم أجل من ذلك. مش احنا اللي نتبع الرسل، احنا أساسا مش محتاجين للرسل، فاهم؟ احنا مش محتاجين للرسل. قال: وهذا لما بهرهم من منفعة الشرائع وحاجة العباد إليها، ثم عموا مع ذلك عن حاجتهم هم بخصوصهم إليها. شوف الفكرة دي يا شباب، يعني لما يكون داعية مثلا يا شباب بيؤمر الناس بكل الأعمال الصالحة، ثم يرى نفسه ليس محتاجا إلى هذه الأعمال الصالحة، يعني يأمر الناس مثلا بغض البصر أو بالبعد عن أسباب الشهوات أو الشبهات بينما هو غارق فيها، باعتبار أنه هو مش زي العامة، هو لن يتأثر بها، يعني ينهى الناس عن مشاهدة الأمور المنكرة وهو نفسه يفعلها باعتبار ان هو مش هيتأثر، بس هو خايف عليهم. يعني هو خايف عليهم ليه؟ لان هم ضعفاء بينما هو انسان قوي. الفكرة دي موجودة كتير جدا يا شباب، فكرة ان الانسان يظن نفسه مميزا مرفوعا عن الناس، فيرى ان ما يصلح الناس لا يحتاج هو اليه اساسا، هو مش محتاج لكده. الناس البسطاء دول هم اللي محتاجين ان هم نبعدهم عن الايه، عن الخطوه الاولى، انما هو يفعل الخطوه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والعشره عادي، هو مش خايف على نفسه. وهؤلاء الشباب هم الذين يسقطون في بحر شهوات وشبهات مغشيا عليهم، ولا ينفعهم ما عندهم من مجرد المعلومات، لان الانسان لا يثبت عند الله بالمعلومه، المعلومة لم يثبت بها إنسان. لم يذكر الله سبحانه وتعالى أن مجرد العلم ينجي الإنسان، لابد أن يكون معهم الإيمان والعمل الصالح، لابد. إنما مجرد العلم أن الإنسان عنده معرفة، هذا لم يذكر أبدا وحده إلا في سياق الذم، كما ذكر: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإن فرعون قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فمجرد المعرفة لا يمدح بها الإنسان إلا أن يتبعها بالعمل. فهؤلاء الذين، شوفوا ركزوا، هؤلاء الذين يزعمون أن ما جاء في الوحي من الأوامر والنواهي فقط يحتاجها جمهور الناس دون خاصة الناس، فخاصة الناس ليسوا محتاجين إلى تلك الأوامر أبدا، ولا وربما هم أساسا ليسوا مصدقين بالأمر بالثواب والعقاب والجزاء، فهؤلاء من أضل الناس. واضح؟ إن لم يكونوا هم أضل الناس. قال: ووجود منفعتهم بكمالها فيها، فظنوا أنها لا تقوم بجميع مطالبهم وحاجتهم ومصالحهم من العلم والعمل، فابتدعوا وبدلوا وحرفوا واعتدوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ركزوا يا شباب، كل هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين عندهم أساس هو الذي جعلهم يعرضون عن الوحي وجعلهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ أنهم ظنوا أن هذا الوحي لا ينتفع به خاصة الناس، وإنما هو لعامة الناس. يعني إيه؟ يعني العوام أو الجمهور أو البسطاء هم اللي محتاجين للكلام ده. لذلك شباب هم أرادوا علما فوق القرآن وفوق الوحي، فلذلك طلبوا ترجمة كتب اليونان. وهؤلاء صدر مقالات لكثير منهم، ومنهم ابن رشد صدر مقالات له إن أرسطو أعظم إنسان، وهو التحقق الإلهي للبشر. فهؤلاء كثير منهم كان يعظم أرسطو أكثر بكثير من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يجعلون كلام أرسطو هو المحكم، ثم يحرف القرآن حتى لا يعارض كلام أرسطو أو حتى يوافق كلام أرسطو. كل هذا مبني يا شباب على هذا الباطل، أنهم ظنوا أن القرآن وما فيه من الوعد والوعيد والأمر والنهي هو ينفع العامة ولا ينفع الخاصة، ثم رفعوا أنفسهم فوق الخاصة. وهؤلاء كان كل عامي يطيع الله أشرف عند الله وأكمل منهم. يعني كل إنسان يدعي أنه مرفوع عن الخلق ولا يلزمه ما يلزم باقي الخلق من الإيمان والعبادة والطاعة، فهو أقل من كل الخلق الذين يقومون بطاعة الله. وقال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس بين العبد وربه أي شيء إلا الإيمان والتقوى، مفيش. لذلك النسب النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أقربائه: اعملوا فإني لن أغني عنكم من الله شيئا، أنا مش هعمل لكم أي حاجة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، مش هينفعك أبدا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الشخص المنسوب إلى أنه داعي أو عالم أو مفكر أو إمام الأئمة ملوش لازمة عند ربنا سبحانه وتعالى إلا بقدر عمله الصالح، بس الموضوع بسيط جدا. كونك عالم، كونك جواد، كونك مجاهد، كونك يا رب تكون أحسن واحد في الدنيا، أنت قدرك عند ربنا على قد العمل اللي بتعمله، بس مالكش حاجة تاني خالص. فلذلك هؤلاء موجودون، وإن كان ابن تيمية هنا يتكلم عن الفلاسفة أو عن شعبة من الفلاسفة، لكن هؤلاء موجودون كثيرون، وهو الذين يظنون أنهم فوق الناس وأنهم لا يلزمهم ما يلزم الناس، أو أنهم لا يحتاجون ما يحتاجه الناس، أو أن هدايتهم لا تكون من نفس الباب الذي يهتدي به الناس. كل هذا ضلال، وهذا هو الأصل الذي جعل هؤلاء يعرضون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأستاذ عبد بيسأل: ما الفرق بين من شاهد القدر وهؤلاء؟ بص، الذين يشهدون القدر ما معناه؟ يقولون إن كل ما في الوجود هو بقدر الله، فلذلك الله يحبه. فإن كنت أنا أفعل شيئا موجود في الشرع إنه حرام، لكن الله يحبه لأنه قدره، فهو ممكن يزني ويسرق باعتبار إن هذا الأمر محبوب لله. إنما الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها هنا غيرها تماما. الفكرة اللي بنتكلم فيها هنا إن في ناس يزعمون أنهم فوق البشر، وإن عامة الناس هم الذين تلزمهم الشرائع، بينما نحن لسنا محتاجين إلى تلك الشرائع. واضح بال؟ يعني هم أساسا بيقولوا إحنا مش محتاجين لتلك الشرائع. إنما فكرة شهود القدر هي درجات، إن الإنسان بيصل إلى مرحلة لا يفرق بين الطاعة والمعصية. واضح؟ لا يفرق بين الطاعة والمعصية. هي شبيهة لها من جهة، وهي إن الصوفية عندهم درجات، إن الشخص الذي وصل إلى المكانة وهي أنه صار لا يفرق بين طاعة ومعصية، هذا هو الذي يباح له أن يفعل ما يشاء. هي قريبة لها من هذه الجهة، لكن أصل الفكرة مختلف، أصل الفكرة مختلف. طيب، قال رحمه الله: وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم كما لا يصدر الوجود، لا يقصد بالوجود العدم كما لا يصدر الوجود عن عدم، علم أن ما يوجد في النفوس من لذات منصرفة لا يجوز أن تكون هي الغاية، كما أن ما فيها من قصد محدث لا يجوز أن يكون هو الخالق، وذلك أن ما وجد ثم عدم من غير أن يترتب على وجوده مقصود آخر كان وجوده ثم عدمه بمنزلة عدم وجوده. إذ قد بينا أن العدم لا يكون مقصودا، وعلم القاصد بأن هذا يعدم بعد وجوده يمنعه أن يكون هو المقصود، بأن يكون هو المقصود، أن يكون هو المقصود بالقصد الأول له، لأنه إذا علم أنه سيعدم، علم أن حاله، أن حال عدمه لا يكون فيه ما يقصده. يعني ببساطة شباب، لما أنت بتعرف الإنسان أنك إذا لم تخلص في عملك فإن عملك سيكون هباء، يعني لو أنك رأيت في عملك فسيكون عملك باطلا، يبقى هل يمكن أن يقدم إنسان عاقل على ذلك؟ لا، الإنسان العاقل لا يقدم على عمل يعرف أن عاقبته باطلة أو هباء. فهو بالضبط كده ابن تيمية بيقول لك: لما الإنسان يفهم أنه لو قصد لذة نفسه فقط فإنه حتى لن يحصل على لذة نفسه، فبالتالي لن يقصد هذه اللذة ويجعل قصده كله لله. قال: بل يكون تلك الحال كحاله قبل وجوده، فلا يقصد أن يفعل ما يكون حاله بعد وجوده وعدمه كحاله قبل وجوده. إذ هذا أيضا عبث وسفه، فكما أنه لا يقصد بالوجود العدم، فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم يقصده، إذ كان حاله بعد عدمه كحاله بعد وجوده، فإنه يكون قد قصد ما لا يفيد قصده فائدة، ما لا يفيد قصده فائدة، وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده مقصود يبقى بعد عدمه. يعني الإنسان بيتعب في عمله ليه يا شباب؟ عشان يتبقى له أثر هذا العمل. واضح كده؟ فإذا كان المقصود يحصل بعد عدمه أمكن أن يقصد وجوده وإن عدم، ويكون هذا الوجود مقصودا بالقصد الثاني، والمقصود بالقصد الأول هو ما يبقى بعد العدم. يعني أن الإنسان وإن كان يقصد منفعة نفسه فينبغي أن يكون مقصوده الله تبارك وتعالى من العمل. قال: وهذا أمر بين يجده الإنسان ويعلمه بعقله وفطرته، ولهذا اتفق عقلاء الناس على أن الأمور المنقضية المنصرفة لا تكون هي غاية مقصود العامل ومنتهى مراده، لأنها إذا كانت منتهى قصده وإرادته كان حاله بعد عدمها كحاله قبل وجودها، وإنما يقصدونها ليستعينوا بها على أمور غيرها. ببساطة يا شباب خالص، الإنسان اللي بيقصد إنه يصحى الصبح بدري ويمشي مسافة طويلة عشان يذهب إلى العمل، هو قصد التعب، مش هذا تعب؟ تعب، صح كده ولا لا؟ تعب. لكن هل يمكن أن يكون هذا غاية مقصوده؟ أبدا، لازم يكون فيه ثمرة هتنتج عن هذا المقصود، وهي إيه؟ إنه هيحصل على فلوس، أو إنه هينزل يتمرن مثلا فهينشط جسمه. واضح كده؟ أو إنه هيتعب في حفظ القرآن عشان يحفظ القرآن. فابن تيمية بيقول لك مش ممكن أبدا يكون الإنسان بيتعب للعدم. فكذلك الإنسان الذي يعمل لغير الله فإنه يعمل للعدم. فإذا علم الإنسان أن تعبه إذا لم يكن لله ضاع، فحينها سيجعل عمله لله. قال: ثم إن الزهاد منهم يذمون المحبوبات والملذوذات المنصرفة وإن لم تكن نهاية المقصود، لما فيها من شغل النفوس بما بها عما تحتاج إليه، ومن ألم الترك وغير ذلك. يعني بيقول لك حتى الزهاد، يعني في بعض الزهاد يذمون الأمور المحبوبة المنصرفة، يعني بيذموها بشكل عام. خلاص، ليه؟ لأنها بتشغل النفوس عما تحتاج إليه. يعني الأمور العادية، اللذات العادية يا شباب، بيذموا مثلا إن الإنسان يطول في الأكل أو يلعب أو يهزر. ليه؟ يقول لك لأنك بتشغل بها عن الأشياء النافعة. ابن تيمية هنا ما يقصدش انه يوافقهم يا شباب، وانما يقصد فكره ايه؟ يقصد ان هم اذا كانوا يذمونها حتى وان كانت وسيله فكيف يجعلونها غايه؟ واضح يا شباب؟ يعني هو هنا كل ده بيرد على الفكره، وهي ان الانسان لا يمكن ان يكون يعمل لنفسه، وانما هو يعمل لاجل الله ويدرك انه كذلك يعمل لمصلحه نفسه. قال: لكن الحال حال الكافرين بالمعاد، فإنه إذا لم يكن الموت ما يقصدونه ويرجونه كحال الذين لا يرجون لقاء الله، ويظن أحدهم أنه لن يحور، يعني ملوش مرد لله، فهم يجعلون المنصرفات نهاية مقصودهم. بالضبط زي فكرة العلمانية يا شباب. هم العلمانية ما فكرتها يا شباب؟ فكرتها الأساسية هي ثلاث أمور: تعظيم العقل في جعله هو الإله، هو المشرع، وتعظيم الإنسان في جعله مركز الكون وأن الله لا وجود له، ثالثا تعظيم الدنيا وإنكار الآخرة. واضح كده؟ كانت هذه الثلاثية مقابلة لثلاثية النصارى اللي هي الدولة الثيوقراطية، اللي هو الله والوحي والدار الآخرة. يعني الوحي عندهم هو الإنجيل المحرف، فألغوا الإنسان وألغوا الدنيا وألغوا العقل، فجاء هؤلاء فألغوا الإله وألغوا الدار الآخرة وألغوا الوحي. واضح كده يا شباب؟ فهؤلاء لا يرجون لقاء الله، يظن أحدهم أن لا يحور، فبالتالي ما هو أقصى ما يعيش له؟ لذة الدنيا. هو أصلا ملوش أصلا آخر، هو ليس عنده آخرة. يعني يا شباب، يعني أنت حينما تعظ شخصا منهم بأن يفعل شيئا من الخير، واضح كده؟ للجزاء الأخروي، هو ماله أساسا؟ هو ينكر الآخرة، هو يريد نعيما معجلا، يعني إذا قام بأي فعل فلا يقوم له إلا لنعمة معجلة، فبالتالي هؤلاء لا يرجون لقاء الله. فابن تيمية بيقول هذا حال الكفار، أما المؤمن الذي يعلم أن له معادا يرد فيه إلى الله ويوما يجزى فيه، فلا يمكن أن يكون حاله كحال الكفار. ليه؟ لأنه لو عمل عملا فلن ينفعه، لو عمل عملا ورأى فيه أو أشرك فيه فلن ينفعه، إنما هؤلاء يفعلون ذلك لأنهم أساسا ينكرون الدار الآخرة. واضح بالك؟ واخد بالك من الفكرة دي يا شباب؟ إن الذين لا يرجون الله سبحانه وتعالى ذكرها كثيرا جدا على فكرة اللي هم لا يرجون لقاء الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لا يرجون لقاء الله، يعني ليس عندهم إيمان بيوم آخر يجزون فيه، فإذا اللذة الحالية هي غاية مقصدهم. قال: وهؤلاء الذين قال الله فيهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فهذا حال من لم يحقق الإيمان بالله واليوم الآخر، فأعرض عن ذكر ربه لمعاده، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. شفتوا الفكرة دي يا شباب؟ لما يعني غفل يعني قلبه عن ذكر الله اتبع هواه، فإيه اللي حصل؟ كان أمره فرطة. يعني إيه فرطة؟ يعني ليس حكيما فيما يفعل، يفعل شيئا ليس في مصلحته. إنما الإنسان الصالح لا يمكن أن يكون أمره فرطة أبدا. ليه؟ لأنه يعلم أن له يوما يرد فيه إلى الله، فبالتالي هو مجزي على عمله، فلا يمكن أن ينسى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال رحمه الله: وقد يقال هذا معنى الأول والآخر، يعني اسم الله هو الأول والآخر. فالأول ليس قبله شيء إذ هو خالق كل شيء، والآخر ليس بعده شيء، أي إليه يصير العباد وتنتهي الحركات، كما قالوا أن إلى ربك المنتهى، أي الغاية، أي الغاية. لا يراد بذلك أن الأشياء تعدم ويكون هو بعد وجودها، وإنما هو آخرها كما كان أولها، فمنه ابتدأت وإليه تعود، كما يقال: ما بعد هذا غاية. فالآخر قد يعنى به في الوجود وقد يعنى به في الغايات المقصودة. هو هنا ابن تيمية يقول قد يقال، لاحظ الإيه، كلمة قد يقال، يعني ابن تيمية يقول هذا الكلام الذي نتكلم فيه قد نستشهد له باسم الله الأول وباسم الله الآخر. فاسم الله الأول يقصد به أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، ويقصد أن الله هو الذي ابتدأ خلق العباد. واسم الله الآخر يقصد أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وكذلك هو الغاية التي يجب أن تنتهي إليها مقاصد العباد. هو بيقول قد يقال. قال: فالآخر قد يعنى به في الوجود وقد يعنى به في الغايات المقصودة. فإذا عني به أنت الآخر بعد كل موجود لم يدل على الغاية، وإذا قيل أنت الآخر أي الغاية والمنتهى لكل موجود فليس بعدك ما يوجد ويطلب، كان هذا المعنى أبلغ، مع أن قوله الآخر يعم القسمين، كما أن قوله الأول ظاهر في كونه موجودا أولا، وقد تضمن أنت الأول في المقصود كما قال: إياك نعبد، وغيرك إنما يقصد بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. يعني أنت مثلا إذا أحببت شخصا فيجب أن تحبه لله، يعني يبقى إذن أنت تحب الله فتحبه في الله، فيكون هذا محبوبا بالقصد الثاني. قال: لكن هذا المعنى ليس وحده ظاهر الحديث، لكن يقال الحديث أشار إليه مع المعنى الظاهر. شوفوا يا شباب هذه دقة، فرق بين أن يكون النص ظاهرا، فرق بين أن يكون الفائدة مأخوذة من النص وبين أن تكون مستنبطة من النص. يعني يا شباب، يعني في فرق بين مقصد النص الأصلي وبين ما يستنبط من النص. مثال يا شباب، مثلا الرافضة يقولون إن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فيقولون هذه الآية قصد بها علي بن أبي طالب. واضح؟ فهذا قولهم هذا خطأ من جهة وصواب من جهة. خطأ من جهة إذا زعموا أنها نزلت لعلي بن أبي طالب خاصة، واضح كذا؟ وخطأ كذلك إذا زعموا أنها تدل على أن علي بن أبي طالب يجب أن يكون ولي المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما وجه الصواب فيها؟ وجه الصواب أنها أشارت إلى دخول علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب يدخل من ضمن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يبقى في فرق يا شباب بين أن يكون النص نزل لمعنى وبين أن يستنبط المعنى من النص. واضح؟ نزول النص لمعنى مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه نزلت في النهي عن قربان الصلاة ونحن سكارى، لكن يستنبط منها أن كل ما يشغل عن الخشوع في الصلاة فإنه ينهى عنه. هذا استنباط، فرق بين النص والاستنباط، فرق بين المعنى الذي دل عليه النص وبين المعنى المستنبط من النص. واضح كده يا شباب؟ مثلا لما يقولون لا يمسه إلا المطهرون، خلاص، في تفسير، في أشهر تفسير للعلماء، يعني اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. واضح كده يا شباب؟ فاستنبط بعض العلماء أن القلب الطاهر هو الذي يفقه القرآن، يعني القلب المطهر هو الذي ينتفع بالقرآن، كما أن الملائكة المطهرون هم الذين يمسون اللوح المحفوظ. هذا يسمى إشارة، واضح يا شباب؟ يسمى استنباطا، لكن لم ينزل النص له. قال رحمه الله: وأما قوله أنت الآخر فليس بعدك شيء، فظهور الآخرية في كونه الغاية المقصودة أظهر من ظهور الأولية في كونه أولا في القصد والإرادة. يعني شوفوا يا شباب، هذا معاني جميلة جدا. يعني دلالة لفظ الآخر على أن يكون الله هو الغاية أظهر من دلالة لفظ الأول على أن يكون الله أول القصد، وإنما المقصود الأول الذي ليس قبله شيء. قال: ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتحمد وتذم ويؤمر بها وينهى عنها باعتبار غايتها وعواقبها المقصودة منها، فما كانت عاقبته وغايته أكمل كان أعلى وأفضل عند الشارع. يعني بيقول ابن تيمية في وجه آخر، كمان وجه آخر يبين أن قصد الإنسان بعمله وجه الله أكمل من قصده منفعة نفسه، وإنما تكون المنفعة في المرتبة الثانية. بيقول لي لأن الأعمال لما بتتفاضل بنشوف، يعني لما بتختلف أو تتعارض بنشوف إيه الأفضل فيها، فهل الأفضل أن يريد الإنسان وجه الله ويقصد منفعة نفسه مع ذلك، أو أنه لا يريد إلا منفعة نفسه؟ طبعا الأبلغ هو الأول. هقرأ هنا شيء سريع يا شباب لأنه ليس مقصودا، عشان إحنا المفروض يعني إيه الكتاب يعني ما ينفعش ياخد مننا أكتر من حصة كمان، يعني يكون 4 حصص، فإحنا يمكن نقرأ لحد مثلا صفحة ممكن نقرأ لحد صفحة لحد صفحة 168. أقرأ بسرعة إن شاء الله شباب. قال: ولهذا ذكرنا فيما تقدم من القواعد أن أي العملين كان لله أطوع ولصاحبه أنفع فهو أفضل، فإن منفعته لصاحبه تكون مصلحة وخيرا، وبأمر الشارع به يكون طاعة ودينا وقربة، وهما متلازمان. فالله إنما أمر العبد بما إذا فعله العبد كان مصلحة له، ونهاه عما إذا فعله كان مضرة له، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليه، ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به عليهم، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. ابن تيمية له قاعدة شباب ذكرناها كثيرا جدا، ذكرناها حتى في أول درس في الكلام عن منهج الإمام ابن تيمية، وفي مسألة أن العبد يختار من الأعمال الصالحة ما يناسبه وما يكون أنفع له وما يكون هو لله فيه أطوع، ذكرناها كثيرا. وأنا تقريبا أول امبارح ذكرت منشور طويل فيه فائدة على تنوع الأعمال الصالحة، وأن العبد يختار من الأعمال الصالحة ما يناسبه، يعني النوافل يعني نقصد، والحديث الذي دار بين الإمام مالك وبين الشخص اللي هو العابد عبد الله العمري الذي كان يعني ينقض على الإمام مالك أنه لا يهتم بالنوافل ويهتم بالعلم والمدارسة أكثر ويخالط الناس، فنصحه أن يعتزل الناس ونحو ذلك. فذكرت هذه الفائدة، هي كانت طويلة جدا، منشور طويل، الناس بتتضايق من المنشورات الطويلة، بس أحيانا بتكون المعلومة محتاجة أن هي تستوعب يعني، لكن مع ذلك الإنسان برضو ممكن يختصر عشان الناس بتستثقل قراءة الكلام الكتير. فالمنشور ده مهم إن شاء الله شباب في هذه الفكرة. قال: ولهذا إذا وقع التنازع في كون العمل هو طاعة وقربة أم لا، إذ كان المجتهدون قد تنازعوا فيه، فإنه يستدل على ذلك تارة بالأدلة السمعية الدالة على كونه طاعة أو ليس ذلك، وتارة بالأدلة النظرية، وهو ما ترتب على ذلك العمل من المصلحة والمفسدة، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فأخبر أنه سيري الآيات الأفقية والنفسية التي بيّن فيها أن القرآن حق، وهو ما فيه من الخبر والأمر والوعد والوعيد، وذلك لما يحدثه الله من نصر المؤمنين وجعل العاقبة لهم وعقوبة الكافرين، فجعل سبحانه ما يشهد ويرى من عواقب الأعمال والكمال مما يتبين به الحق والباطل. يقصد ابن تيمية هنا أن من الأمور التي تعتبر في هذا الباب النظر إلى عواقب الأمور، فالنظر إلى عواقب الأمور كلما كانت العاقبة حسنة، طبعا حسنة بميزان الشرع، واضح؟ يعني ما هي ممكن تكون ليست حسنة بميزان العقل، يعني مثلا قصة أصحاب الأخدود فيها إن الناس اللي أمنوا اتحرقوا، هل هذه بميزان العقل المجرد، بميزان العقل المجرد كده مصلحة؟ لا، هي بميزان العقل المجرد مفسدة، الناس اللي أمنوا اتحرقوا، والراجل الذي لم يؤمن لم يحكى عنه إن هو اتعاقب، إنما فقط ذكر جزاء هذا الرجل في الآخرة وذكر جزاء المؤمنين في الجنة، خلاص؟ فهو يقصد هنا العاقبة الحسنة أو الفاسدة بميزان الشرع. قال: ثم قال: أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، وهو شهادته بذلك في كلامه المسموع، فهذه الأدلة السمعية الشرعية. ولهذا قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما أنه يستدل بالأدلة السمعية والبصرية على الفرق بين المؤمن والكافر، فيستدل بها أيضا على البر والفاجر من المسلمين، وعلى المطيع والعاصي، وعلى المصيب في اجتهاده، والمخطئ والفاضل والمفضول. طبعا ممكن أنت تسأل تقول: هو بيتكلم عن إيه؟ إيه اللي دخله في الكلام ده؟ هو يريد أن يتكلم عن الفكرة اللي هي موجودة صفحة 165. ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتحمد وتذم ويؤمر بها وينهى عنها باعتبار غايتها وعواقبها، فيذكر هنا اعتبار الشرع لهذا الأمر، وهو فكرة أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، وهو اعتبار العمل بعاقبته، بحسن عاقبته أو بسوء عاقبته، واضح؟ فقال: كما يستدل بذلك في الفرق بين المؤمن والكافر، كذلك في الفرق بين البار والفاجر والمطيع والعاصي والمصيب في الجهاد والمخطئ. قال: كما يستدل، صفحة 167 يا شباب، قال: كما يستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر وعمر بما أراه الله في الآفاق وفي الأنفس من صلاح أعمالهما وجميل سيرتهما وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهما، فإن ظهور رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين بين واضح. يعني بيقول لك، يعني ده استطراد يا شباب، بيقول لك ممكن واحد يقول لك إيه: من الأوجه التي يستدل بها على فضل أبي بكر وعمر على عثمان وعلي هو حال خلافة أبي بكر وعمر، واضح كده؟ ومآل خلافة أبي بكر وعمر. أبو بكر مثلا نصر الله به الدين على المرتدين وعلى مانع الزكاة، وعمر بن الخطاب توسعت فيه البلدان ونشر العدل و لكن مثلا في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما حصلت بعض الفتن وبعض الأمور، يعني تقاتل فيها المسلمون، واضح؟ وإن كانوا فيها مجتهدين ونحو ذلك، لكن هو بشكل عام يريد أن يقول إن هذا من الأدلة التي يستدل بها على فضل أبي بكر وعمر على عثمان وعلي. وهذا التفاضل موجود يا شباب حتى بين الأنبياء، الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، واضح يا شباب؟ هذا ليس تنقيصا للمفضول. قال رحمه الله: وكما يستدل على أن القتال في الفتنة الكبرى وغيرها لم يكن في نفس الأمر مصلحة ولا مأمورا به، القتال اللي هو في الفتنة، اللي هو فتنة مقتل، يعني الفتنة اللي حصلت بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، سواء في صفين والجمل، هذا لم يكن مأمورا به ولم يكن فيه مصلحة، واضح؟ وإنما فقط جاء خبر: يعني إن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني هذا ليس مأمورا به، إنما القتال المأمور به هو قتال الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بقتالهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هؤلاء الذين يستحلون دماء المسلمين، وهؤلاء هم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب لما بغوا، لما بدأوا بالإيه؟ بالقتال. قال رحمه الله: وإن اجتهد فيه من اجتهد من المغفور لهم، فيستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية، وهو ما ورد من الأحاديث الصحيحة في النهي عن القتال في الفتنة، وأن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي خير من الموضع، وأنه ليس في الشريعة أمر بذلك كما فيها أمر بقتال الخوارج. يعني الشريعة لم تأمر بهذا القتال في الفتنة، واضح، وإن كانوا فعلوه مجتهدين غفر الله لهم، لكن الشريعة أمرت بقتال الخوارج. وأن من ظن أن قتال البغاة المأمور به في القرآن يتناولها، يعني يتناول القتال في الفتنة، فقد وضع النص في غير موضعه. يعني عندنا آية اللي هي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فهم يظنون هنا أن القتال في الفتنة مأمور به، لا، ليس مأمورا به، واضح، هذا ليس مأمورا به، وإنما فقط هو حال يلجأ إليها إذا لم ترتدع الفئة الباغية، واضح، فهو ليس مأمورا به. قال: لكن إذا اقتتلت الطائفتان فإنه أمر بالإصلاح، ثم أمر عند ذلك بقتال الباغية، فكان البغي في الاقتتال، وعلى ذلك ما ورد من أن عمارا تقتله الفئة الباغية. يعني كلمة الفئة الباغية هنا معناها إيه؟ يعني التي قاتلت، واضح كده يا شباب. فكان البغي في الاقتتال، يعني هو الاقتتال ده هو البغي، وعلى ذلك ما ورد من أن عمارا تقتله الفئة الباغية. يعني هو يفسر ما معنى الفئة الباغية، يعني هي الفئة التي قاتلت. فأما أن يكون قبل القتال من بغى يقاتل ابتداء، فهذا لم يأمر الله به ولا رسوله، يعني لا يقاتل إلا إذا ابتدأ القتال، يعني الذي بغى أو خرج عن الإمام إنما يقاتل إذا ابتدأ القتال، أما غير ذلك فيدعى يعني يدعى إلى الإسلام ويعلم وهكذا. فهذا لم يأمر الله به ولا رسوله، بل هذا على إطلاقه خلاف الإجماع. قال: والفرق بين البغي بلا قتال والبغي في القتال واضح. البغي بلا قتال يعني ناس خرجوا عن الإمام بغوا لكن لم يقاتلوا، وبين البغي في القتال واضح، يعني ان هو بغى في القتال يعني قاتل المسلمين. قال: وعلى هذا فإذا قيل كان مأمورا بالقتال بعد البغي فيه أمكن ذلك، صح. لو انت قلت ان الله أمرنا بقتال الفئة الباغية بعد البغي، نعم هذا مأمور به، ولكن تلك الحال عصت الطائفة العراقية فنكلت عن القتال، فحال القتال لم يكن أمر، وحال الأمر لم تكن طاعة الأمر، وذلك يستدل به على حكم الشارع ونحو ذلك، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويقصد هنا كما قلت لكم فكرة أن القتال الذي دار بين الصحابة نفرق بينه وبين القتال الذي دار مثلا بين أبي بكر والمرتدين ومانع الزكاة، وبين القتال الذي دار بين الصحابة في صفين والجمل، القتال الذي يعني كان في عهد أبي بكر للمرتدين ومانع الزكاة، هذا حصل فيه الإجماع من الصحابة، وكان فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم، والقتال الذي دار بين علي والمرتدين في النهروان، أقصد بين علي والخوارج في النهروان، أيضا مأمور به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القتال الذي دار بين الصحابة في صفين والجمل لم يكن مأمورا به، واضح كده؟ فهو يعني ده استطراد يا شباب. قال: والمقصود هنا أن عواقب الأفعال وغايتها تبين ما كان منها محمودا وأحمد، ده المقصود يا شباب. يعني هو نفهم دايما هو استطرد ليه، وما هي الأمثلة التي استطرد بها، نفهم منها فقط ما يتعلق بالاستطراد، لكن لا نتوسع فيها، لأن هذا سيأتي إن شاء الله مفصلا في كتب أخرى بإذن الله. قال: والمقصود هنا أن عواقب الأفعال وغايتها تبين ما كان منها محمودا وأحمد، يعني محمود اللي هو خير الخيرين يعني يا شباب، وشر الشرين. قال: فمن وفق لذلك في الابتداء فليحمد الله، وإلا فعليه بالتوبة والاستغفار، فإن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا يستقيم لمن لم يتبع هواه، فقد تقدم بالبرهان العقلي المعلوم من الآيات المرئية في الأنفس والآفاق ما يوافق ما شهد الله به في كتابه، أن اتباع الهوى بغير هدى من الله ضلال عما ينفع العبد. دي الفكرة اللي بنتكلم عنها كتير يا شباب، أن الإنسان الذي يتبع هواه دون أن يهتدي بالوحي فإنه لا بد أن تكون عاقبته شرا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: وسمي ضلالا لأن متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما يهواه، لكن ينبغي أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست في نيل ما يهواه. يا سلام، دي الخلاصة يا شباب. لذة الإنسان ومنفعته وفرحه وسروره وصلاحه لا يكون أبدا في أن يتبع ما يهواه، وإنما في أن يهتدي بهدى من الله. قال: إلا أن يكون بهدى من الله. لاحظ أنه هو جعل إيه؟ أنه إذا اتبع فليتبع هدى الله، وهو ما أمر به أو أباحه دون ما نهى عنه وحذره، فإذا خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كلام جميل جدا. قال: والأهواء في الدين والآراء والاعتقادات والأذواق والعبادات أعظم من الأهواء في الدنيا، وأعظم من الأهواء في الدنيا وأكثر من الأهواء في الدنيا. كده انتهى. دي الفكرة، فكرة مهمة. وأكثر ما ذكر في القرآن ذم اتباع الأهواء يتعلق بالقسم الأول، يعني يقصد اتباع الهوى في الدين أو في الرأي أو في الاعتقاد، مش في إن أنا بحب مثلا المسقعة وما بحبش الحمام مثلا. قال رحمه الله: وإن كان أيضا يتناول القسم الثاني، كما قال الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، إلى آخر الآية. قال: وإذا تبين ذلك علم أن الإرادة لابد أن يكون لها مقصود لذاته خارج عن اللذة المنقضية، اللذة المنتهية، لازم يكون في مقصود أعلى وأسمى، إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن تكون مقصودة لذاتها. مش ممكن أبدا يكون الإنسان يقصد اللذة لذاتها، وإنما يقصد الله ويعلم أنه سيناله خير بسبب ذلك، كما لا يجوز أن يكون القصد الحادث حادثا بذاته. نفس الفكرة بيكررها شباب. الفعل، فعل الإنسان كما أنه لم يبتدئه هو من نفسه، فكذلك لا يصح أن يكون قصد عمله نفسه. قال: كما تقدم من أن ما يعقبه عدم لا يجوز أن يحدث بذاته، ومن المعلوم أن كل مقصود فإما أن يقصد لنفسه أو لغيره، وعلى التقديرين يلزم وجود الموجود بنفسه، وذلك أنه إذا قصد المقصود لغيره فذلك الغير إما أن يكون مقصودا لنفسه فثبت المقصود لنفسه، وإما أن يكون مقصودا لغيره، فإن كان الغير هو الأول لزم الدور، وهو أن يكون هذا مقصودا لأجل هذا. يعني لو الإنسان بيعمل لنفسه يبقى هو لم يستفد شيئا. هذا اسمه الدور يا شباب. الدور أن يكون الشيء مقدمة ونتيجة. أنا ضربتها لكم مثال قبل كده، الدور ده شيء ممتنع اللي هو الدور القبلي. يعني لما أجي أقول لك مثلا، تصور كده أنا ماسكك وأنت ماسكني، فأنا بقول لك سيب ونسيب، فأنت قلت لي لا سيب ونسيب، يعني أنت اتركني وأنا سأتركك، وأنا قلت لك وأنا لن أتركك حتى تتركني، خلاص يبقى كده محدش فينا هيترك التاني. فهمت كده؟ ده اسمه الدورة يا شباب، أن يكون الشيء مقدمة ونتيجة. الأستاذ عبد بيقول: فإذا تطابق الوحي والهوى، إذا تطابق يعني إذا جاء الوحي بما تهواه النفوس فالإنسان يفعل هذا الذي تهواه نفسه تقربا إلى الله. يعني لا يجوز أن يفعل الهوى لأنه يهواه، وإنما يفعله لأن الله أمر به، هنا يجزى به. يعني لو إنسان شباب بطبعه بيحب إن هو يكرم ضيفه، واضح؟ والله سبحانه وتعالى أمر بإكرام الضيف، لن يجزى على إكرام الضيف إلا إذا قصد بذلك وجه الله. فرق بين الخير والعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الأمور خير، لكن لن يؤجر عليها إلا إذا ابتغى وجه الله بها. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الرجل مثلا يطعم زوجته أو يقول لها كلاما حسنا، هل يؤجر بمجرد ذلك؟ لا، لا يؤجر إلا أن يقصد بذلك وجه الله. قال: حتى اللقمة تضعها في امرأتك تحتسبها لك فيها أجر، حتى في جماع الرجل لأهله وغير ذلك من الأمور التي قد يفعلها من باب العادة وتوافق ما جاء في الوحي. قال رحمه الله: وهو أن يكون هذا مقصودا لأجل هذا وهذا مقصودا لأجل هذا. ده اللي هو اسمه الدورة يا شباب، أن يكون الشيء مقدمة ونتيجة. هذا لا يمكن، الشيء إما أن يكون مقدمة وإما أن يكون نتيجة، إما أن يكون مقدمة لغيره ونتيجة لغيره ينفع، أما أن يكون الشيء مقدمة لشيء ونتيجة عنه مش ممكن. هل ينفع أن ابنك يكون ابنك وأبوك؟ ما ينفعش. هو ده معنى الدورة يا شباب بالظبط. هل ينفع؟ لكن انت ممكن تكون ابن وممكن تكون اب، صح؟ انت ابن لوالدك واب لولدك، صح كده؟ ده تمام، ده ما فيهوش مشكلة. لكن ينفع تكون انت وابنك هو ابوك وانت ابنه، واضح كده؟ وانت ابوه وهو ابنك، ما ينفعش، ده اسمه الدور. واضح كده يا شباب؟ انا بحاول افسرها لكم بصور كتيرة يعني. قال: وهو أن يكون هذا مقصودا لأجل هذا وهذا مقصودا لأجل هذا، وقد تقدم بيان استحالة أن يكون كل شيء من الشيئين علة للآخر، علة فاعلية أو علة غائية، اللي هو الدورة يا شباب. احفظها كده عشان ما تلاقيهاش صعبة، هي بسيطة. اعتبر كده أنت وابنك، اكتب كده اسم ابنك وقول أنا أبوه وهو ابني وهو أبويا وأنا ابنه. هل ده ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش أبدا، هذا اسمه الدور. قال: ومن المعلوم أن المقصود يتقدم في العلم والقصد، فيلزم أن يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصود لا يتناهى في آن واحد. يعني هذا غير ممكن، بيتكلم هنا عن فكرة الدور. يلزم أن يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصود لا يتناهى في آن واحد، يعني أن يكون متقدما وأن يكون نهاية، هذا غير موجود. طيب ممكن نقف هنا يا شباب. نقف هنا إن شاء الله، وغدا بإذن الله نكمل الكتاب. معلش هو الكتاب شوية فيه صعوبة أنا عارف، لكن معلش إحنا نريد أن نتدرب على هذا. إن شاء الله هيكون عندنا حوالي 5 كتب بعد كده ما فيهاش أي حاجة من الكلام المشكل ده، هتكون كتب يعني سهلة وموضوعاتها شيقة جدا ومفيدة بإذن الله طبعا، لكن شوية مش هيكون فيها المعاني الصعبة دي، وإن كانت هذه المعاني الصعبة أنا أحبها حتى يتدرب الطالب على معرفتها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.